السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يلا يلا هنبتدي اهو بالظبط. بالثانية بصوا يا أولاد، بصوا احنا كنا المرة اللي فاتت وقفنا عند التريتمنت، والمرة اللي فاتت عمرو برضه مش جاي الحصة الفظيعة ديت، وكنا المرة اللي فاتت مش عايز صوت بجد حصة حلوة جدا جدا جدا جدا، وكنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الانفستيجيشنز وقلنا العيانة اللي عندها كانسر بريست احنا الأول بنعمل لها كلينيكال أسسمنت، يعني نشوف عندها ليمف نودز ولا ما عندهاش، الماس هارد ولا سوفت ولا سيستك، الماس ماسكة في اللي حواليها ولا مش ماسكة في اللي حواليها، وكنا بنعمل لها بايوبسي، وكنا بنعمل لها ايه تالت حاجة؟ ماموجرافي وبراس ايه؟ الشطان. يمكن حاجه كده ما كنتش قلتها في العباسيه فبقولها تاني، الثلاثه دول مع بعض، الثلاثه دول مع بعض نسيت اقولها في العباسيه، اسمهم تريبل اسسمنت. يعني انا اعمل بوست كلينيكال اسسمنت، ان انا اعمل راديولوجيكال اسسمنت، ان انا اخد تيشو اسسمنت او بايوبسي، ده اسمه يمينة تريبل ايه؟ اسسمنت لاي عيانه مش عندها كانسر بريست، لاي عيانه عندها بريست ماس. والتريبل اسسمنت دوت بيشخص لي العيانه تقريبا بنسبة 99.9%. النهارده هنبتدي نعالج العيانة. فعشان نفهم العيانة نعالجها ازاي، فالأول نمشي بالعرض. يعني نمشي بالعرض؟ ايه الموداليتيز اللي عندي عشان اعالج بيها كانسر ايه؟ بريست. الأول أتعرف على الموداليتيز، وبعد ما أتعرف على الموداليتيز أركبهم على مين؟ على الستيجز. هل دي فاهم حاجة؟ يعني الأول لازم أعرف إيه الموداليتيز اللي عندي إن أنا أعالج بيها كانسر إيه؟ بريست. في سيرجري وفي راديو وفي كيمو وفي حاجات، وبعد كده آخد بقى ستيج ستيج اللي هما في ستيج 1 وستيج 2 وستيج 3 وستيج 4، وأشوف بقى مين هيعمل سيرجري ومين هنحلق له في السيرجري ومين هنهتم قوي بالكيمو ومين هنهتم قوي بالراديو. ده كانسر بريست العلاج بيفتكر كده. فأول حاجة نعرف الموداليتيز، ايه اللي عندي عشان اعالج الكانسر بريست. فانا عندي طبعا في علاج الكانسر بريست نمره واحد السيرجري، نعمل عمليه. نمره اثنين راديو ثيرابي. نمره اثنين عندي راديو ثيرابي، احنا هنتعرف على الحاجات دي الاول. ثلاثه عندي كيمو ثيرابي. اربعه عندي ايه كعلاج؟ اربعه عندي هرمونال تريتمنت. عندي هرمونات، والهرمونات بنحط معاه الاميونو ثيرابي. يبقى انا عندي اربعه موداليتيز هنعالج بيهم العيانه الكانسر بريست. عندي سيرجري، وعندي ريديو ثيرابي، وعندي كيمو ثيرابي، وعندي هرمونال او اميونو. مع الوضع في الاعتبار الاتي، ايه المهم؟ ان انا بعمل السيرجري وبعمل ريديو ثيرابي، ده فور لوكال كنترول اوف ذا ديزيز. الديزيز هو ايه؟ لوكال. يعني البريست والاكزيلا دول لوكال، يبقى سيرجري وريديو ثيرابي ده فور لوكال كنترول. كلمه لوكال كنترول ديت يعني مين ومين؟ البريست والاكزيلا. قبل ما نعالج الكيمو والهرمونال دول مش البريست والاكزيلا، الكيمو والهرمونال دول فور وات؟ ميتاستاسيس. الكيمو والهرمونال دول ما بنسموهمش فور لوكال كنترول، بنسميهم فور سيستميك كنترول. يبقى انا بعالج العينه لوكال بسيرجري وريديو ثيرابي، وبعالج العينه سيستميك بكيمو ايه؟ وهرمونال. هنتعرف على الاربعه دول الاول، بعد ما نتعرف على الاربعه دول هناخد بقى ستيج ايه؟ ستيج بالظبط واحد واثنين وثلاثه واربعه، ونركب الحاجات دي على مين؟ على الستيجز. طيب مبدئيا السيرجري، طبعا السيرجري هو الاساس في التريتمنت. اي انا عندها كانسر بريست لازم تعمل ايه؟ سيرجري، لازم تعمل عمليه. عشان نفهم الناس بتعمل ايه عمليه دلوقتي، يبقى لازم ارجع بايه؟ ارجع بالذاكره لورا عشان افهم العمليات بتاعت اليومين دول. يبقى لازم ارجع بالذاكره لورا وافهم زمان كانوا بيعملوا ايه في الكانسر بريست. زمان كانوا بيعملوا ايه؟ طبعا الحاجات اللي انا هشرحها دي ما بتتعملش دلوقتي، بس هتساعدني ان انا ايه؟ افهم هما بيعملوا ايه دلوقتي. هنبتدي بالسيرفنج. فزمان اول ما عملوا عمليه للكانسر بريست عملوا عمليه اسمها راديكال ماستكتومي. لو انا عندها كانسر بريست قال لك عندها كانسر بريست نعمل لها راديكال ماستكتومي. طب يعني ايه راديكال ماستكتومي حضرتك؟ يعني ايه راديكال ماستكتومي؟ قال لك في الراديكال ماستكتومي انا هشيل البريست اللي فيه الايه؟ التيومر. هشيل البريست اللي فيه الايه؟ التيومر. وهشيل كمان الاكزيلا اللي فيها كام ليمف نوده؟ من 36 ل 40. يبقى انا هعمل راديكال ماستكتومي عشان اشيل البريست اللي فيه تيومر واشيل الاكزيلا اللي فيها من 36 ل 40 ايه؟ ليمف نوده. وهشيل كمان البكتوراليس ميجر وهشيل كمان البكتوراليس ماينر عشان ساعات بيقابلهم ليمف نودز اسمهم انتربكتورال ليمف نودز. فكلمه راديكال ماستكتومي دي كلمه راديكال ماستكتومي يعني انا هشيل بريست وهشيل اكزيلا وهشيل بكتوراليس ميجر وبكتوراليس ايه؟ ماينر. طيب ليه فكروا يشيلوا بكتوراليس ميجر وماينر؟ كان مينلي عشان بتجيب بكتوراليس ميجر وماينر كده بيبقوا في ليمف نودز افكتد اسمهم انتر ايه؟ بكتورال. طيب بعد راديكال ماستكتومي عمليه كبيره طبعا. فكروا غلط. بصوا فكروا ازاي؟ لقوا ان العيانين ممكن يموتوا، كانوا العيانين بيموتوا، فهم فاكرين ان العيانين كانوا بيموتوا عشان هم ما عملوش العمليه كويس. بس اكتوالي عاطف اسكت يا عاطف بعد اذنك يا عاطف. هنا بجد مش عايز اسال خالص عشان الموضوع حلو وبيتاخد مره واحده. بعد راديكال ماستكتومي كان في مورتاليتي، كانوا فاكرين ان المورتاليتي عشان ما عملتش العمليه كويس، ما شلتش لوكال كويس. اكتوالي كانوا العيانين بيموتوا عشان هما ما عرفوش يعملوا سيستم كنترول، فطلعوا بدل الراديكال، سوبر راديكال. وطلعوا عمليه اضخم اسمها سوبر راديكال. سموها سوبر راديكال ماستكتومي او بيسموها اكستندد راديكال. دي بقى عمليه 160 نيله. السوبر راديكال ديت عمليه 160 نيله. كانوا بيعملوا ايه في السوبر راديكال او الستاندرد راديكال؟ قال لك هنشيل بريست وهنشيل اكزيلا. هنشيله بريست وهنشيله الايه؟ اكزيلا. وهنشيله بكتوراليس ميجر وهنشيله بكتوراليس ماينر زي مين؟ الراديكال. لغايه دلوقتي انا ماشي زي الراديكال. قال لك هنشيل زياده على دول شويه ريبس بشويه انتركوستال ماسلز. هنشيل زياده عن دول شويه ريبس وشويه انتركوستال ماسلز عشان نقدر نجيب الانترنال ميموري ايه؟ ليمف نود. وطبعا برضه فكروا غلط لان كل ده كانوا بيهتموا قوي باللوكال وما كانوش بيهتموا بمين؟ بالسيستميك. وطبعا العمليه دي فيري ديسفيجرمنت والعيانه ما فيش شاست وول وبعد كده وند انفكشن وبعد كده ما فيش براست ولا شاست وول وعمليه نتيجه زباله واثبتت فشلها. من الاخر ولا راديكال ماستكتومي بتتعمل حاليا ولا سوبر ايه؟ راديكال. بس عشان نوصل لعمليات اليومين دول يبقى لازم نفهم زمان كانوا بيعملوا ايه. زمان كانوا بيعملوا راديكال ماستكتومي يعني بريست اكزيلا بكتوراليس ميجر بكتوراليس ماينر عشان الليمف نودز اللي بينهم. ولما لقوا ان العمليه دي جايه ما هياش قويه قوي قووها زياده فبقت بريست واكزيلا بكتوراليس ميجر بكتوراليس ماينر ريبس حتى مش شايف تقول يعني وانتركوستال ايه ماسلز وانترنال ميموري ليمف نودز. والعمليه دي برضو كانوا العيانين بيموتوا منها. هي اساسا عمليه تموت وفي نفس الوقت برضو العيانين كانوا بيموتوا من الوقت من السيستم. فدلوقتي كبرنا لما بنعمل عمليه نوع بنعمل عمليه اسمها موديفايد راديكال ماستكتومي اللي بتكتب ام ار ام. هي دي العمليه بتاعت دلوقتي. لو عايزين نعمل عمليه دلوقتي اكبر عمليه بنعملها دلوقتي هي الموديفايد راديكال ماستكتومي. طيب ايه بقى الموديفايد راديكال ماستكتومي دي؟ كله مكتوب عندكم في الورق. كلمه موديفايد راديكال ماستكتومي يعني نشيل البريست اللي فيه الايه؟ التيومر وهنشيل كمان الاكزيلا اللي فيها الليمف نودز من 36 ل 40 ايه؟ الليمف نودا فول ستوب. يعني ايه فول ستوب؟ ولا هنشيل بكتوراليس ميجر ولا هنشيل بكتوراليس ايه؟ ماينر. والليمف نودز اللي بينهم لو في ليمف نودز بينهم بنعمل لهم دايسكشن بصبعنا قبل ما حد يسالني. يعني بندخل في البلين في بلين بتوين بكتوراليس ميجر وايه؟ وماينر. ولو في ليمف نودز ما بينهم بن ايه؟ بنعمل لهم ريموفال بنعمل لهم اكسجين. والعمليه اللي بتتعمل دلوقتي اسمها موديفايد راديكال ايه؟ ماستكتومي. واللي موديفايد راديكال ماستكتومي ديت يعني هنشيل بريست هنشيل اكزيلا هنسيب الكتروليس ميجر وايه وماينر فول ستوب. طيب ايه يعني العمليه ديت؟ هي طبعا المختار ده كان بسيط من عمليه كويسه، لان انا سايب البكتورال ميجر وسايب البكتورال ايه ماينر، سايب ماسل سايب شاست وول او سايب ماسل فوق الشاست ايه وول. بس ايه عيبها الوحيد؟ عيبها الوحيد طبعا المختار ده كان بسيط مين، ان انا شفت مين البلازما، والعيله طبعا هتزعل جدا جدا جدا جدا ان انا شفت الايه البريست. فعشان كده دلوقتي الموديفايد راديكال ماستيكتومي فكروا يصغروها شويه، فبدل ما يعملوا موديفايد راديكال ماستيكتومي دلوقتي فكروا في فكره ثانيه. ايه بقى الفكره الثانيه؟ فكروا ان احنا نعمل حاجه اسمها كونزرفاتيف. في حاجه حلوه دلوقتي اسمها كونزرفاتيف بريست سيرجري. عايزين نحافظ على مين؟ على صدر العيانه. فبدل ما هنعمل موديفايد راديكال ماستيكتومي هنعمل حاجه اسمها وات كونزرفاتيف بريست سيرجري، وبتتعمل بطريقتين. ايه الطريقتين؟ واحده واحده. في طريقه اسمها كوارت هنشرحها حالا، وفي طريقه اسمها تارت برضه هنشرحها حالا. كوارت ده هيعملوا ايه؟ كوارت هنا بص يا ولد، ارسمها فين؟ ارسمها مكان الكلينيكال. كوارت، كوارت دي معناها ايه؟ كوارت ده نوع من الكونزرف، ده البريست، ده البريست، وده التيومر اللي جوه الايه؟ البريست، ودي مين؟ الاكزيلا. طيب، فقال لك كوارت هنعمل ايه؟ قال لك كوارت هنعمل ايه؟ قال لك هنكوارت اول كيو يعني كوادرانتيكتومي، هنشيل ربع البريست، هنشيل ربع البريست اللي فيه الايه؟ التيومر. هنشيل ربع البريست اللي فيه تيومر، بدل ما نشيل البريست كله هنشيل الكوادرنت اللي فيه الايه؟ التيومر. تبقى دي كيو، تبقى دي كيو بتاعت الكوارت. ايه يعني هيعملوا ايه برضه؟ ايه يعني هيعملوا برضه اكزيلري كليرنس. يعني ايه اكزيلري كليرنس؟ هتشيلوا الليمف نودز اللي فين؟ في الاكزيلا. يعني بدل ما يعملوا يشيلوا البريست كله والاكزيلا، لا هم هيشيلوا الكوادرنت اللي فيه الايه؟ التيومر، وهيشيلوا كمان مين؟ الاجزاء اللي هي تعمل التتاوب اللي فيها الايه؟ الليف نودز، وهيدوا ار تي ديت، ار تي ديت هيدوا راديو ثيرابي على بيت البريست اللي فاضل، هيدوا راديو ثيرابي على بيت البريست اللي فاضل، لان انا ما شلتش الاورجان كله، فالعيال احتمال يجي لها لوكال ريكرنس، فبيدوا راديو ثيرابي على بيت البريست اللي فاضل، وسموا التكريم ده ايه؟ كوارت. يبقى كوارت عملوا ايه؟ موديفايد راديكال ماستيكتومي الاول عملوا ايه؟ شالوا البريست والاكزيلا فول ستوب، والعينه خرجت من غير بريست. انما في كوندرت بريست سيرجري عندي حاجه اسمها كوارت. كوارت يعني هيشيلوا كوادرنت، كوادرنت من البريست اللي فيه الايه؟ التيومر، وهيشيلوا برضه مين؟ الاكزيلا الليمف نود، لازم يشيل الاكزيلا الليمف نود، وهيدوا راديو ثيرابي ار تي ديت بتاعت كوارت، يعني هيدوا ريديو ثيرابي على بيت البريست عشان ما يحصلش لوكال ايه؟ ريكارنس. والعيانه هنا لغايه لما خلص خالص، والعيانه هنا استفادت من حاجه انها حافظت على مين؟ على صدرها، بس هتضطر تاخد ريديو ثيرابي على ايه؟ على صدرها. طيب في ناس ثانيه قال لك لا ما فيش جهه تعمل كوارت، انت في كوارت شيل ربع البريست كتير قوي. قال لك ليه تشيل ربع البريست؟ قال له عشان فور سيفتي مارجن. فقال له لا، هو السيفتي مارجن كام يا حبيبي؟ ده الناس بتتكلم. فقال له سيفتي مارجن 2 سم. السيفتي مارجن بتاع كانسر بريست يعني لما اجي اشيل التومر لازم اشيل حواليه من كل حته قد ايه؟ 2 سم. فالناس قال لك خلاص كتير قوي انك انت تشيل ايه؟ ربع بريست. ليه تشيل ربع بريست؟ ليه تشيل ربع بريست؟ انت كفايه قوي انك انت تشيل التيومر بسيفتي ايه؟ مارجن. يبقى دي التي ديت يعني هنشيل التيومر بايه؟ بسيفتي مارجن، وبرضه هنعمل ايه؟ يعني اكزيلري ايه؟ كليرنس، وبرضه هندي راديو ثيرابي على بيت البريست عشان العيانه ما يجيلهاش لوكال ايه؟ ريكاردس. يبقى الفرق الوحيد، الفرق الوحيد بتوين كوارت وتارت ديت، الفرق الوحيد بتوين كوارت وتارت ان تارت انا شايل التيومر بسيفتي مارجن 2 سم، وكوارت انا شايل ربع البريست اللي فيه الايه؟ التيومر والعلموكو والعلموكو والكلام ده يعني بوست جرادويت دلوقتي حاطه في الكانسر بريد بيقولوا سيفتي مارجن كفايه 1 سم يعني حاطه سيفتي مارجن 2 سم كتير. احنا عندنا ما بنحبش ولا كلمه وات ولا بنحب كلمه تار. احنا بنحب قوي كلمه وات كونزرفاتيف بريست يعني اللفظ اللي بيستخدم دلوقتي اكتر اكوارت بيستخدم وكلمه تارت بتستخدم بس قليل. احنا بنحب قوي كلمه هنعمل الاعاده دي كونزرفاتيف بريست سيرجري بالظبط. ولما اقول كلمه كونزرفاتيف بريست سيرجري يعني انا عارف ان انا هشيل الكوادرنت او هشيل الايه تيومر بسيفتي مارجن وعارف اوتوماتيك ان انا هدي ريديو سيرجري على بيت البريست وعارف اوتوماتيك ان انا هعمل اكزيلري كليرنس. كل ده تحت مسمى وات كونزرفاتيف بريست سيرجري. طيب زمان كانوا بيعملوا ايه والدنيا اتغيرت ازاي دلوقتي؟ زمان كان بيقول لك ايه كل العيانين اللي عندهم كانسر بريست هنعمل لهم ايه موديفايد راديكال ماستكتومي وتعالوا نشوف مين اللي هنعمل لها ايه كونزرفاتيف. اول ما كونزرفاتيف طلع كانوا بيعملوا كده سيلكشن للعيانين اللي ممكن ينفعهم يعملوا ايه كونزرفاتيف. لو انا قدكم كنت بدرس انديكيشن اوف كونزرفاتيف. دلوقتي الكلام اتغير. يعني ايه الكلام اتغير؟ يعني في علاج الكانسر بريست دلوقتي مفروض العيانه تعمل وات كونزرفاتيف. دلوقتي في علاج الكانسر بريست الايديال يعني كده اوتوماتيك معروف دي عندها كانسر بريست دي انا المفروض اعمل لها ايه كونزرفاتيف بريست سيرجري. فما بقاش في حاجه اسمها انديكيشن اوف كونزرفاتيف بقى في حاجه اسمها وات كونترا انديكيشن اوف كونزرفاتيف. يعني خلاص دلوقتي اي عيان عندها كانسر بريست المفروض انا عارف ان انا هعمل لها كونزرفاتيف. امتى بقى ما ينفعهاش الايه كونزرفاتيف؟ امتى ما ينفعهاش كونزرفاتيف؟ وعلى فكره عايز افهمكم حاجه تحطوها في دماغكم تكتبوها حتى بالعربي. حاجه تحطوها في دماغكم تكتبوها بالعربي. العيانه اللي المفروض تعمل موديفايد راديكال ماستكتومي يعني المفروض تعمل موديفايد راديكال ايه يعني اللي ما ينفعهاش الكونزرفاتيف. افهموا الجمله دي كويس قوي. العيانه اللي ما ينفعهاش الكونزرفاتيف اللي ما ينفعهاش الايه الكونزرفاتيف وانا هعمل لها موديفايد راديكال ايه ماستكتومي بالظبط ده صح عشان هي ما ينفعهاش الكونزرفاتيف فانا لازم اعمل لها العمليه الاكبر. انما العيانه لو ينفعها ليه كونزرفاتيف يعني العيانه دي ينفعها الكونزرفاتيف وانا عملت لها موديفايد راديكال ايه ماستكتومي قلت يعني اعمل لها بايه بزياده قلت اعملها بزياده انا ما افدتهاش. يا رب تبقى المعلومه وصلت. لو العيانه ينفعها كونزرفاتيف وانا قلت ابقى اعمل لها العمليه الاكبر ان انا اعمل لها ايه موديفايد راديكال ماستكتومي انا لم افيدها البته ما افدتهاش خالص. انما لو هي ما ينفعهاش كونزرفاتيف كونترا انديكيشن ساعتها لازم اعملها موديفايد راديكال ماستكتومي انا كده بفيدها. انما لو ينفعها كونزرفاتيف للمره المليون لو ينفعها كونزرفاتيف وانا بعملها موديفايد راديكال ماستكتومي من باب ان انا اعمل عمليه اكبر انا ما فتهاش خالص لان هي نفس النتائج بيطلع نفس النتائج. طيب مين بقى اللي عملها ما عملهاش كونزرفاتيف؟ يعني اتفقنا دلوقتي ان مفيش حاجه اسمها وات انديكيشن اوف كونزرفاتيف. في حاجه اسمها كونترا انديكيشن اوف كونزرفاتيف عشان كله المفروض يعمل كونزرفاتيف. بعد كونترا انديكيشن هبتدي افتح باب الاسئله في الحته دي. ايه بقى كونترا يعني مين ما ينفعهاش كونزرفاتيف؟ في الكونترا انديكيشن قسموه ابسوليوت وريلاتيف. يعني في عيانين استحاله ينفعهم الايه؟ كونزرفاتيف وفي ريلاتيف كونترا انديكيشن يعني ممكن يفكر. ايه الابسوليوت كونترا انديكيشن؟ الابسوليوت كونترا انديكيشن طبعا رقم واحد لو تيومر مصر سنتريك. ادي البريست وادي تيومر. لو تيومر طبعا مصر سنتريك نقدر اعمل ايه؟ كونزرفاتيف لان انا هشيل التيومر بسيفتي مارجن يبقى انا هحسب لها ايه؟ كانسر بالظبط. فلو تيومر مصر سنتريك استحاله اعمل ايه؟ كونزرفاتيف. تيومر مالتي سنتريك يبقى لازم نعمل وات موديفايد راديكال ايه ماستكتومي. مين التيومر مالتي سنتريك اللي خدناها؟ لوبلر. يبقى اللوبلر كارسينوما ما ينفعش اعمل فيها ايه كونزرفاتيف. طيب افهموا اللي هقوله كويس قوي بقى، افهموا الجمله دي. انتوا فاهمين لغايه دلوقتي؟ الضغط الكارسينوما، افهموا اللي هقوله، الضغط الكارسينوما اللي احنا شرحناها مالتي سنتريك ولا مش مالتي سنتريك؟ انا لما شرحت الضغط الكارسينوما قلت انها مالتي سنتريك ولا ما قلتش؟ الضغط الكارسينوما مش مالتي سنتريك. لو حالات، لو حالات من الضغط الكارسينوما، لو حالات من الضغط الكارسينوما بتهيف يعني نفس البيهيفير كانها مالتي سنتريك، بس ما سموهاش مالتي سنتريك لان اكتشفوا متاخر انها مالتي سنتريك، فسموها ايه بقى؟ سموها ضغط الكارسينوما، سموها ضغط كارسينوما with extensive، سموها ضغط كارسينوما with extensive in situ component، ضغط كارسينوما with extensive in situ component، او سموها ضغط كارسينوما with extensive intraductal component، الاثنين صح. سموها ضغط كارسينوما with extensive in situ component او سموها دكتور كارسينوما with extensive intraductal component. دي بتبقى دكتور كارسينوما بس بتهيف كانها مالتي سنتريك. هنا بقى سؤال الناس هتسالني، طب انت تعرف ازاي؟ يعني انا عندي مثلا داخل اعمل عمليه فور دكتور كارسينوما، انا بعرف ازاي من قبل العمليه؟ بعرف ازاي من قبل العمليه هي فيها الباثولوجي ده ولا ما فيهاش؟ من البيوبسي اللي قبليها، مسترو قد نيد البيوبسي اللي قبليها بيقول لي فيها اكستنسيف او ما فيهاش ايه؟ اكستنسيف. واتذكر مره برضو القصص دي انا بحكيها لكم عشان تلزق في دماغكم، كان مره حد من الاساتذه الدكتور علاء طبعا، وانا كنت نائب صغير في التخصصي، كان بيعمل عينه فروزن، كان بيعمل عينه ايه؟ فروزن. خد العينه وبعتها ايه؟ فروزن، ومستني بتاع الفروزن يقول لي بناين ولا ايه؟ مالينجن. فبتاع الفروزن قال له انها ايه؟ مالجنت. بتاع الفروزن قالوا انها ايه؟ مالجنت. بس بتاع الفروزن، بتاع الفروزن ما عرفش يقول له، ما عرفش يقول له اذا كان فيها وط اكستنسيف انسايتو كومبوننت ولا ما فيهاش ايه؟ اكستنسيف انسايتو كومبوننت. وعشان بتاع الباثولوجي ما عرفش يقول له حاجه زي كده، وكانوا عايزين نخلص من القصه، اضطر غصب عنه يعمل وط منفذ كان مستقيم، لان بتاع الباثولوجي ما عرفش فاضطر يعمل العمليه ليه؟ الكبيره. انما لو بتاع الباثولوجي كان قال له، لو بتاع الباثولوجي كان قال له دي مالجنت وما فيهاش ما فيهاش ايه؟ اكستنسيف انسايتو كومبوننت، ساعتها كان هيعمل وات؟ كونزرفتيف ريست سيرجري. يبقى ده تاني ابسولوت كونترا انديكيشن. اول ابسولوت كونترا انديكيشن اللوكرا كارسينوما عشان هي مالتي سنتريك. تاني ابسولوت كونترا انديكيشن فور كونزرفتيف انما انها تبقى دكتور كارسينوما ويز مالتي سنتريك بيهيفير. الدكتور كارسينوما ويز مالتي سنتريك بيهيفير بنسميها دكتور كارسينوما ويز اكستنسيف وات؟ انسايتو كومبوننت او اكستنسيف انترا دكتور ايه؟ كومبوننت. تمام كلام سهل. مين تاني ما ينفعش اعمل له كونزرفاتيف؟ مين تاني ما ينفعش اعمل له كونزرفاتيف؟ لما جينا شرحنا التيومر انا شرحت الجريدي مش الاستيجي. وقلنا اي تيومر بيبقى جريد 1 يعني ويل ديفرنشيتد، والتيومر بيبقى جريد 2 يعني مودريتلي ديفرنشيتد، والتيومر بيبقى جريد 3 يعني اندفرنشيتد او ايه؟ انا بلاست. لو التيومر ده جريد 3، لو التيومر ده جريد 3 ما اعملش ايه؟ كونزرفاتيف عشان ده اجريسيف تيومر. لو تيومر جريد 3 اندفرنشيتد اصحوا ما اعملش كونزرفاتيف. يبقى الاندفرنشيتد تيومر او جريد 3 تيومر ما نعملش كونزرفاتيف. مين تاني ما عملوش كونزرفاتيف؟ مين تاني ما ينفعش اعمل له كونزرفاتيف؟ لو العيان عندها كوليجن ديزيز. ليه لو العيان عندها كوليجن ديزيز ما ينفعش اعمل لها كونزرفاتيف؟ ليه العيان لو عندها كوليجن ديزيز ما ينفعش اعمل لها كونزرفاتيف؟ ليه؟ لو عندها سكليروديرما مثلا، ليه ما ينفعش اعمل لها كونزرفاتيف؟ لان شرط من شروط الكونزرفاتيف، شرط من شروط الكونزرفاتيف انك انت لازم تدي وات؟ ريدي سيرف على بيت الايه؟ البريست، والسكين بتاعها ضعيف ما ينفعش تستحمل ايه؟ راديو ثيرابي عشان في نكروزس. يبقى انا ممكن اقول اسيبها صدرها واحرقه بالراديو ثيرابي، لان بتتحرق اندر افكت اوف راديو ثيرابي، مش بتتحرق بتولع نار يعني، بتتحرق يعني بيحصل فيها سكين ايه نكروزس بالظبط. فعشان كده لو الان ده كولجن ديزيز، لو الان ده كولجن ديزيز السوليو كونتر انديكيشن عامل لها ايه؟ مزرد. مش عشان التيومر نفسه، هنا عشان مين؟ عشان الراديو ثيرابي اللي هيتاخد بعد الريسكشن. طيب مين تاني مش مكتوب في الورق هنزوده؟ هنزود حاجتين مش مكتوبين في الورق كاب في الابسوليوت، هنزود حاجتين مش مكتوبين في الورق في الابسوليوت. مين تاني ابسوليوت كونتر انديكيشن؟ بريجنسي. لو انا جالها كانسر بريست وهي حامل ما ينفعش اعمل كونزرفتيف. ليه ما ينفعش اعمل كونزرفتيف؟ عشان ما ينفعش ادي راديو ثيرابي وهي فيها بيبي. لو ست حامل ما ينفعش ادي راديو ثيرابي وهي فيها بيبي. فالبريجنسي ده ابسوليوت كونتر ايه؟ انديكيشن، بالذات الفيرست والسكند تريمستر. الكتب المحترمه كاتبه ان في الثيرد تريمستر ينفع. بس احنا على اندر جرادويت حلو قوي البريجنسي. بس لو عايزين الكتب كاتبه ايه؟ الكتب كاتبه الفيرست والسكند، الثيرد ينفع. بس احنا كاندر جرادويت حلو قوي البريجنسي. طيب مين كمان بتوع السبيشاليتي جاوبوا السؤال ده؟ مين كمان من بتوع السبيشاليتي هم اللي هيجاوبوه؟ مين كمان ما ينفعش اعمل لها كونزرفتيف؟ البلاستيك. لا مين تاني؟ والله هتعب منكم. مين تاني يا نوران ما ينفعش اعمل لها كونزرفتيف ابسوليوت كونترا انديكيشن؟ ايه؟ خدناها في البلاستيك وخدناها في السكوما سال كارسينوما والبيزل سال كارسينوما والكانسر تان. برافو عليكم. ريكارنس افتر سيرجري. اه فاهم. ريكارنس افتر سيرجري يعني لو انا جالها لوكا ريكارنس افتر كونزرفاتيف ما ينفعش اعمل تاني ايه؟ كونزرفاتيف بالظبط. لان القاعده بتقول القاعده بتقول اللي بتوع السبيشالات ولا ما تاخدوها راديو ثيرابي على راديو ثيرابي ما ينفعش. يعني لو العيانه كانت عامله كونزرفاتيف فهي اكيد خدت ايه على صدرها؟ لو عامله كونزرفاتيف اكيد خدت على صدرها وط راديو ثيرابي. ما اجيش اعمل لها كونزرفاتيف تاني، لان لما نيجي نعمل كونزرفاتيف تاني لازم ادي على صدرها تاني راديو ثيرابي تاني. والقاعده بتقول الراديو ثيرابي الاولاني، الراديو ثيرابي الاولاني بيبقى عامل سيفير فايبرس تيشو مكانه، فالراديو ثيرابي الثاني، الراديو ثيرابي الثاني ما يعرفش يخترق الراديو ثيرابي ليه؟ او الفايبرس تيشو بتاع الراديو ثيرابي ليه؟ الاولاني. فعشان كده ريكارنس افتر سيرجري از ان ابسوليوت كونترا انديكيشن. بحط الكتب كاتبه من ريكارنس افتر سيرجري. الكتب كاتبه، بصوا الكتب كاتبه ايه؟ الكتب كاتبه هيستوري، history of prayer, history of previous of prayer is adhesion to this area. يعني مش شرط يكون conservative، مش شرط يكون radiotherapy بعد conservative breast surgery. لو العيانه واخده، لو العيانه واخده، لو انت جايب الطلبات يعني، لو العيانه واخده radiotherapy، لو العيانه واخده radiotherapy على الشاف لاي سبب ما، لو العيانه كانت واخده في يوم من الايام radiotherapy على الشاف لاي سبب ما، فما تنفعش تعمل ايه؟ كونزرفاتيف. اعمل انت عايزه من دول. دول السته ربنا يخليكم، دول السته ابسوليوت كونترا انديكيشن فور كونزرفاتيف بريست سيرجري. ودلوقتي زي ما قلت لكم العيانه مش بندور على انها تعمل لها ماستكتومي، احنا بندور دلوقتي او انا اسف يعني كل العيانين المفروض يعملوا ايه؟ كونزرفاتيف. دول ما يعملوش ايه؟ كونزرفاتيف. لو العيان لوبرال كارسينوما عشان مالتي سنتريك، لو العيان دكتور كارسينوما وذ اكستنسيف انسايتو كومبوننت يعني كانها مالتي سنتريك، لو العيان جريد 3، لو العيان عندها سكلودرما، لو العيان كانت واخده ريديو ثيرابي على الشاست لاي سبب ما، لو العيان كانت حامل، كل دول ابسوليوت انديكيشن اوف وات؟ كل دول ابسوليوت انديكيشن اوف والفايل راديكال ايه؟ ماستيك. طيب ايه بقى ريليتيف كونترا انديكيشن؟ ريليتيف كونترا انديكيشن دي الحاجات العبيطه بتاع زمان. ايه فمثلا زمان قال لك ايه مثلا زمان؟ قال لك الريلاتيف كونترا انديكيشن زمان ده حاجات زمان بقى. زمان قال لك كان في كونترا انديكيشن عبيطه كده بس كل دي حاجات ريلاتيف. يعني قال لك لو الفيميل عندها 80 سنه اولد ايج يعمل ايه؟ اتوقع من لها كونزرفاتيف. هي عايزه صدرها في ايه؟ 80 سنه ما تشيل صدرها وايه؟ وتقبض. بس ده طبعا كلام اهبل، ما جت تبقى 90 سنه وعايزه صدرها، هي حره ده بتاعها. بالظبط ما فيش حاجه اسمها الاولد ايج. بالظبط ما فيش حاجه اسمها الاولد ايج ده ريلاتيف ايه؟ كونترا انديكيشن. بس ده ريلاتيف مش ابسوليوت يعني. لا بالظبط. طيب ايه تاني؟ ريلاتيف كونترا انديكيشن؟ قال لك لو البريست صغير، والماس كبيره ده ريلاتيف كونترا انديكيشن. ليه لو البريست صغير او الماس كبيره ريلاتيف كونترا انديكيشن؟ لا بالظبط، لما اعمل كونزرفاتيف واشيل ماس كبيره من بريست صغير فده معناه ان انا عملت ايه في البريست الصغير؟ بوظته كله. يعني هي البريست بتاعها صغير والماس كبيره، فانا شلت ماس كبيره وسبت مارجن من بريست صغير، فكده تقريبا شكله ايه؟ اتبهدل خالص. ده كان كونترا انديكيشن. بس ليه دلوقتي ريلاتيف؟ لان في اوجمنتيشن ماموبلاستي وفي سيليكون امبلانت. يعني البريست الصغير ممكن نعمل فيه ايه؟ نكبره. فعشان كده ده بقى برضه ايه؟ ريلاتيف ايه؟ كونترا انديكيشن. فدي حاجات ريلاتيف كونترا انديكيشن. زمان كان ايه برضه من ضمن ريلاتيف كونترا انديكيشن؟ قال لك ان التيومر يبقى عند النيبل والقلب في الريترو انجلر كوادرنت. يعني التيومر مش واخد واحد من الاربعه كوادرنت، التيومر ولا النيبل والايه؟ والقلب. يبقى ده معناه وده معناه ان انا لما اشيل التيومر هشيل معاه مين؟ نيبل والقلب. فقال لك برضه هل ينفع تسيب للعينه صدرها من غير نيبل وايه؟ وقالولا. بس الكلام ده برضه اتغير. ليه الكلام دلوقتي اتغير؟ من في ارتفيشال نيبل وفي ارتفيشال قالولا وفي تاتوينج وفي حاجات. يعني برضه البلاستيك يعرف يبيع يعمل لي ايه؟ يحلل المشكله ديت، يعرف يعمل لي كونستراكشن. فعشان كده كل الحاجات دي بقت ريلاتيف. ان انا اولد ايج، ان التيومر كبير والبريست صغير، كل الحاجات دي بقت وات؟ ريلاتيف. بالظبط، ان التيومر عند النيبل والقالولا، كل الحاجات دي بقت ريلاتيف كونترا ايه؟ انديكيشن. يعني الحاجات دي ممكن نعمل فيها وات؟ نظبطها ونعمل فيها وات؟ كونزرفاتيف. الحاجات دي ممكن نعمل فيها ايه؟ كونزرفاتيف. بصوا ربنا يخليكم، في مكتوب عندكم في الورقه حته الداون ستيجنج دي بتطول شويه، مش هقولها دلوقتي. لما نقول التيومر كبير والبريست صغير اب تو كام؟ بعد كده ممكن ما نعملش كونزرفاتيف. يعني احنا بنقول التيومر كبير والبريست صغير اب تو كام ممكن ما نعملش كونزرفاتيف. يعني لما بقول التيومر كبير اهو يعني اكتر من كام المفروض ما اعملش كونزرفاتيف. بصوا دي كتب كانت باربعه وفي كتب كانت ايه؟ خمسه. لو التيومر كبير دي كتب يعني لو لقيتوها اكتر من اربعه تبقى ايه؟ صح. واكتر من خمسه تبقى ايه؟ صح. لان في اختلاف في البيبرز وفي اختلاف في البريستات من دوله لدوله. فعشان كده اكتر من اربعه صح واكتر من خمسه ايه؟ صح. الاثنين صح. لو الريست ماس اكتر من 4 سم صح، اكتر من 5 سم صح، حتى لو جت في الام سي كيو اكتر من 4 سم تبقى صح، اكتر من 5 سم هي دي كونترا انديكيشن. الاثنين صح، اكتر من 4 صح واكتر من 5 صح. مين عايز يسأل؟ لا قلت لا بريست اوزيلا فول ستوب في الموديفايد راديكال بريست اوزيلا فول ستوب. ايوه يا ابي دينا مش مشكله. ايوه يا مين طلع عينك. ايوه عمر ايه يا ابني علي حسن. لا عمر اول انت مش هتنزل، انتوا بتتعادلوا خلصوني. عايز يا عمر هو الاكستنسيف انتروداكتور يعني في تيومر في حته وفي حته ثانيه في انسايت تيوم جوه الضغط يعني بعد شويه هتبقى بطل سنتين تقريبا. تقريبا الثلاثه اجريسيف عندي فرانشيت ماشي. هو يا حد ايه؟ ايه؟ عشان هو اجريسيف بس لا بيكون بعد بيكون بعد برضه لوكال سبريد. يعني ممكن يبقى في فوكاي منتشر جوه فين وبعدين دي اللي هو بريزر تميتو يعني لما لقوا الاجريس تيومر ده كان كونزرفاتيف لقوا العنيد بيتنقلوا ويجي لهم لوكال ايه؟ ريكارنس. طيب في اي مشكله في السيرجري؟ في اي مشكله في السيرجري؟ يبقى دلوقتي ربنا يخليكم لو انا بعالج كانسر بريست لو انا بعالج كانسر بريست اصحوا في ارضكم لو انا بعالج كانسر بريست بقى بنقول دلوقتي العيانه مين اللي نعمل لها موديفايد راديكال ماستكتومي لان كلهم المفروض يعملوا ايه؟ كونزرفاتيف. الراديو ثيرابي مش علينا الديتيلز بتاعته الريديو ثيرابي مش علينا الديتيلز بتاعته امال احنا علينا الديتيلز بتاع مين؟ الكيمو والهرمونال. نفهم الكيمو والهرمونال. الكيمو كلمتين سهلين والهرمونال كلمتين سهلين برضه. وبعدين نظبط العينه في كل ستيج ستيج. طيب قصه الكيمو ايه؟ الكيمو ده ربنا يخليكم الكيمو ده الكيمو ده احنا بنديه لمين؟ بنديه لعينين فور مايكرو ايه؟ ميتاستاسيس او فور ايه؟ ميتاستاسيس. اول حاجه فين قوسين كده هتكتبه في الكيمو هتلاقيه مش كاتبها اكتر ناس اكتر ناس بيبنفت من الكيمو اللي هم هرمونال ريسبتورز نيجاتيف. ما انا عندي كيمو عندي ايه؟ هرمونال. وهقول بعد شويه ان احنا بنعمل هرمونال ايه؟ ريسبتورز. لما التيومر يطلع هرمونال ريسبتورز نيجاتيف يستفيد اكتر من الكيمو ولو التيومر طلع هرمون ريسبتورز بوزيتيف يستفيد اكتر من مين؟ من الهرمون اللي عن الكيمو ايه؟ ثيرابي. وهشرح الهرمون ريسبتورز حالا. فالعيان اللي بيبنفت من الكيمو اكتر اكتر عيان يستفيد من الكيمو اللي عنده الهرمون ريسبتورز ايه؟ نيجاتيف. الكيمو ثيرابي بندي في كانسر بريست احسن ريجيمن واشهر ريجيمن في كانسر بريست هو سي ام اف. يعني سي ام اف سي ام اف دوت يعني ساكيو سمايت ميزو تريكسيت 5 فلورو ايه يوراسيل. ده كومباينيشن ساكيو سمايت ميزو تريكسيت لغايه دلوقتي من ايام انا ما اتغيرش ده من احسن الريجيمن ساكيو سمايت ميزو تريكسيت 5 فلورو ايه يوراسيل بيتاخد 4 6 سايكلز. طيب يعني ايه كلمه سايكلز؟ بيتاخد 4 6 سايكلز. يعني مثلا انا هتيجي العيانه هتيجي مثلا هتاخد مثلا يوم واحد واثنين وثلاثه في الشهر. هتاخد الكيمو ثيرابي بتاعها مثلا يوم واحد واثنين وثلاثه مثلا فبراير. وتريح بيه شهر ايه؟ فبراير دي اسمها 1 سايكل. وبعدين هتيجي العيانه تاخد الكيمو ثيرابي تاني يوم واحد واثنين وثلاثة ايه؟ مارس بالظبط وتريح بيه في ايه؟ شهر مارس وتبقى دي السكند ايه؟ سايكل بالظبط. وبعد كده العيانة تاخد ابريل واحد واثنين وثلاثة واربعة ابريل بالظبط وتريح بيه شهر ابريل فالعيانة بتكرر القصة دي كلها لمدة قد ايه؟ ستة سايكلز يعني ست شهور. مش معناها عشان في ناس بتفتكر ان ست شهور يعني العيان بيقعد ست شهور ياخد ايه؟ كيمو ثيرابي. لا هم يومين ثلاثه في الشهر لمده قد ايه؟ ست شهور. طيب هنا بقى بتسالوني عشان الناس بتسال طب نفترض بعد كده بنعمل ايه في العيانه؟ بعد ست شهور بعد ست شهور بن ايفاليويت الاول هل محتاجه تاني ولا ايه؟ مش محتاجه لو محتاجه تاني تقوم تاخد مثلا ستة ايه؟ سايكل بالظبط قبل ما حد يسالني طب يعني الست شهور خلصوا كده بقى؟ لا بنعيد الانفستيجيشن بتعمل لها ايفاليويشن وتشوف الشاب محتاجه ولا مش محتاجه. ده اسمه سي ام اف. طيب لقوا ان ثلاث ادويه كتير لقوا ان ثلاث ادويه ايه؟ كتير فجابوا دواء قوي جدا جدا جدا جدا جدا الدواء دوت يشغل كانه ايه؟ ثلاث ادويه وسموا الدواء دوت ادريامايسين. فالادريامايسين ده عشان دواء قوي بيتاخد الون والوقت ست ايه؟ سايكل. يعني الادريامايسين لو انا حدي ادريامايسين الادريامايسين ده بديل سي ام اف برضه بتعمل فور ست ايه؟ سايكلز. في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ يبقى العيانه ممكن تعمل سي ام اف لمده ست سايكلز. انا بقول المودلتي اوف تريتمنت عشان لسه بعد كده لما ناخد ستيج ستيج احتمال العيانه اساسا ما ايه؟ ما تاخدش كيمو ثيرابي. احنا بناخد بس المودلتي اوف تريتمنت. والريديو ثيرابي اللي في النص دوت احتمال لو العينه اساسا ستيج 1 ما تاخدش اساسا ايه؟ راديوثيرابي. انا لسه ما ركبتش طرق العلاج على الستيجز، احنا لسه بنتعرف على الموداليتيز. طيب ففي ماب لمده 6 سايكلز، والادريامايسين يشغل مكانه برضو لمده 6 ايه سايكلز، لغايه ما جم عملوا كومباينيشن عنيف بتاع الاتحاد الافريقي اسمه كير. ده الميفان كوره ده بتاع الاتحاد الافريقي بالظبط، ده كاف كومباينيشن. زناجر جامدين يعني، كانسر بلاست فيهم بيبقى جامد. ايه بقى الكومباينيشن دوت؟ السي دي اللي هي مين؟ سايكلوس مايت. والاي دي مين؟ ادريامايسين. والقفل مايت ايه؟ فلورو. يعني دخلوا الادريامايسين اللي هو جامد جدا جدا وقلت ليه؟ الكومباينيشن. فده كومباينيشن ايه؟ اقوى. ده كومباينيشن اقوى. طيب امتى نستخدم كومبانيشن اقوى؟ قال لك لو هتستخدم الكومبانيشن الاقوى انت ممكن تستخدمه مكان الكومبانيشن العادي والعنب توفر اثنين سايكلز. يعني الكات يتاخد بديل سي ام اف او بديل وطف. الادريامايسين الون بس ساعتها العنب تاخده فور وطف. فور سايكلز. ساعتها العنب تاخده فور فور سايكلز او او او هندي كاب، هندي كاب فور اجريسيف تيومرز. ولسه لسه انا ما قلتش مين هي الاجريسيف ايه؟ تيومر. يمكن اتكلمنا بس عن تيومر وحيد اجريسيف. مين لغايه دلوقتي خدناه يمشي اجريسيف تيومر؟ جريد 3. يعني لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي الحاجه اللي طلعت من بوقي تحمل كلمه ايه؟ اجريسيف جريد 3 بس. ولسه الاجريسيف في الاجريسيف كرايتيريا نجمعها لكم هنا. في حاجه اسمها اجريسيف كرايتيريا، بس الحاجه الوحيده اللي طلعت من بوقي تحمل كلمه اجريسيف ان التيومر ده يبقى جريد ايه؟ 3. وربنا يخليكم جريد 3 حاجه وستيج 3 حاجه. جريد 3 يعني ان ايه؟ ديفرنشيتد او انافلاستيك. طيب يبقى هندي الكاب دوت فور 6 سايكلز، هندي الكاب ده فور 6 سايكلز كاملين لو طلع عندي تيومر وقت اجريسيف. وده كل اللي علينا كاندر جادمنت في الكيمو ايه؟ ثيرابي. مش عايزين اكتر من كده في الكيمو ثيرابي الاندر جادمنت. تعالوا ناخد الهرمون والاميونو. هرمون. هناخد بقى الهرمون تريتمنت وال اميونو ثيرابي. بصوا يا اولاد. غالبا غالبا غالبا او ده اكيد بلاش كلمه غالبا، اكيد يعني اكيد يعني بعد اكيد يعني بعد ما بعد ما بنعمل ماستكتومي او بنعمل كونزرفاتيف، بعد ما بنعمل ماستكتومي بنعمل كونزرفاتيف والتيومر كله بيبقى في ايدينا كده بنبعته للراجل بتاع مين؟ الباثولوجي. هو واللي في النوز اللي فين؟ اللي في الاكزيلا. والراجل بتاع الباثولوجي بقى المفروض يبص على التيومر ويقول لي دي داكتر ولا ايه؟ لوبلر بالظبط. ويقول لي دي انفيسيف ولا نون انفيسيف، ويقول لي دي مالتي سنتريك ولا مش مالتي سنتريك، ويبص على الليمف نوز ويشوف في كام ليمف نوده من ال 40 افكتد. يعني فكره ان احنا نشيل الاجزله ديت زي ما اتفقنا الاجزله بيبقى فيها كام ليمف نوده؟ من 36 ل 40. احنا في العمليه بنعمل ايه؟ بناخد الاجزله كلها بالايه؟ تقريبا من 36 او 40 ايه؟ ليمف نوده. الراجل بتاع الباثولوجي شوفوا يعني شوفوا جمال العلم، الراجل بتاع الباثولوجي المفروض يقول لي المفروض يقول لي انت شايل كام ليمف نوده؟ يعني ممكن ابقى انا عملت العمليه كرواته فما شلتش كل الايه؟ الليمف نود. الراجل بتاع الباثولوجي المفروض يقول لي انا شايل كام من ال 36 او ال 40 وفي كام ليمف نوده منهم فري وفي كام ليمف نوده فيها ايه؟ مالجنان ديبوزيت. تخيلوا بقى رد الباثولوجي، ما انا بشيل اجزله كلها بال 40 ليمف نوده، ممكن ابقى انا شايل مثلا 36 والراجل يقول لي 29 فري وسبعه فيهم وات ليمف نود. ممكن واحد مثلا يطلع شايل 10، ده طبعا بيهرج. ده كده ما شالش ايه؟ ما شالش حاجه وطلع مثلا 10 انفلتريت يبقى ده. طيب ده سايب كام ليمف نوده جوه؟ سايب 30 ليمف نوده غالبا انفلتريت. ايه؟ لا احنا مش بنعطوهم، ما الفكره كلها احنا بنشيل هرم الاجزله. يعني الاجزله دي عباره عن هرم، فهمتني؟ لا الاجزله دي احنا مش بنعدي الليمف نود، هتفهموا ده في الاوبر. انا عايز اشيل الاجزله فانا هروح شايل الشنطه دي، هي دي ليه؟ الاجزله. هو بقى جوه الشنطه دي في مين؟ الليمف نود. احنا مش بنشيل الليمف نود الليمف نود الليمف نود، زي مثلا الكيس اللي جواه سكر. انا شلت كيس بالسكر. فهمتني؟ دي اللي هي زي ما نشيل اجزله وهتفهموها اكتر في الاوبرتر. فالراجل بتاع الباثولوجي بقى، الراجل بتاع الباثولوجي المفروض يقول لي كمان ثواني مجهولي، المفروض الراجل بتاع الباثولوجي اهم حاجه يقولها لي بقى وانا اكون مأكد عليها مليون مره. بص لي على التيومر، بص لي على التيومر، بص لي على الاستروجين ريسبتورز، وبص لي على البروجسترون ريسبتورز، وبص لي على حاجه اسمها هير 2 ريسبتورز، وبص لي على حاجه اسمها في 53 مش مهم قوي الاندر جراديوت ايه. يعني بقول الراجل بتاع الباثولوجي وحياه ابوك، وحياه ابوك بفكره دايما، يبقى بص لي على اربعه ايه ريسبتورز. الاربعه ريسبتورز دول بيتعاملوا بحاجه اسمها امينو هيستو كيمستري على السله نفسها بيبقى فيها ريسبتور. زي ما انتم عارفين الكانسر بلاست استروجين ديبندنت، فعلى التيومر، على التيومر، على التيومر ده التيومر المفروض يبقى هنا في وقت استروجين ريسبتور. اللي يخبط يدخل مش عارف عن حاجه مالناش دعوه، اللي يخبط يخبط. على التيومر المفروض يبقى فيه استروجين ريسبتورز. لو التيومر عليه استروجين ريسبتورز يبقى التيومر ده استروجين ديبندنت، ودي لعنا وط انتي استروجين. صح ولا انا غلطان؟ ولو التيومر دوت ما لهوش استروجين ايه ريسبتورز يبقى التيومر ده ماله؟ استروجين نوت ديبندنت، وانا مش مفروض اديها انتي استروجين والمفروض اديها ايه احسن؟ كيمو ثيرابي. لو التيومر طلع استروجين فيه استروجين ريسبتورز يبقى التيومر ده استروجين ديبندنت، يبقى انا لازم اعالج العانه دي بانتي استروجين. لو التيومر طلع ما فيهوش استروجين ريسبتورز يبقى غالبا العيانه ديت التيومر بتاعها ما هوش استروجين ديبندنت، يبقى انا مش هديها انتي استروجين، انا هديها ايه؟ كيمو ثيرابي. بالظبط. تعالوا بقى نتخيل العانه طلعت وط. هنتخيل العانه طلعت وط استروجين ريسبتورز ايه؟ ونديها انتي ايه؟ استروجين. ونشوف هندي ايه؟ الفيميل كم نوع؟ كل سنه انا بسال السؤال ده الناس يعني ايه كم نوع؟ الفيميل بالظبط، الفيميل عندها بيراقه نوعين بالظبط، يا يا بريمونوبوزا، يا بريمونوبوزا، يا اما بوست مونوبوزا. البريمونوبوزا عندها طبعا استروجين، انا عايز ادي انتي استروجين. الاستروجين ده جاي منين؟ البريمونوبوزا الاستروجين جاي منين؟ من الاوبري. ما ده لسه، بس البريمونوبوزا الاستروجين جاي من الاوبري واسمه ايه؟ اسمه استراديول، واسمه الثاني اي 2 بالظبط. عندها استراديول واسمه الثاني اي 2 ده البريمونوبوزا. والبوست منوبوزا عندها استروجين ولا ما عندهاش؟ عندها طبعا، عندها استرون اللي هو ايه؟ اي 1. البوست منوبوزا عندها استرون اللي هو ايه؟ اي 1 بالظبط. طيب يبقى دي حديها انتي استروجين ودي حديها انتي ايه؟ استروجين. بس الدنيا هتختلف. يعني ايه الدنيا هتختلف؟ لو هي بوست منوبوزا، لو هي بوست منوبوزا ايديال ليها ممكن تاخد تاموكسيفان. خدت التاموكسيفان في النساء؟ خدت التاموكسيفان. التاموكسيفان ده اللي هو في بعض الاماكن بيشتغل كانه ايه؟ استروجين بالظبط، وفي بعض الاماكن بيشتغل كانه انتي استروجين، بيبلوك الاستروجين ايه؟ ريسبتورز. هو بيشتغل في اليوترس استروجين، بيشتغل على الباسل استروجين، بيشتغل على البون استروجين. عشان كده التاموكسيفان دوت هو ده اللي كل الممثلات بتاخده عشان يبقوا حلوين كده. التاموكسيفان بالظبط. انما التاموكسيفان على البريست بيشتغل كانه ايه؟ انتي استروجين. فانا بدي تاموكسيفان عشان ابلوك الاستروجين ريسبتورز اللي على البريست او اللي على الميتاستاسيس. الميتاستاسيس ده زي التيومر، فممكن تاخد تاموكسيفان. والدوز بتاع التاموكسيفان يتحمل صم، صم اكيد عارفينه في النساء. 20 ملي جرام بير داي، 20 ملي جرام بير داي لو في كانسر بريست فور 5 ييرز. لو هديها عشان العيال عندها كانسر بريست هنديه فور 5 ايه؟ ييرز. والتاموكسيفين هايل هايل في البوست منوبوزال هايل. التاموكسيفين اللي مش فاهم بيشتغل في بعض الاماكن كانه استروجين، على البوم بيشتغل استروجين، على الهارت بيشتغل استروجين، على اليوترس بيشتغل استروجين، عشان كده مثلا من الادفيرس افكت بتاعته ممكن يزود الانسولين بتاع كانسر اليوترس. انما لو بالتاموكسيفان، انما على البريست بيشتغل انتي استروجين. فبيبلوك الاستروجين ريسبتور، فبدي بالظبط للكانسر بريست ده تاموكسيفان. في ناس ما بتستجيبوش للتاموكسيفان او بيحصل لهم ريلابس على التاموكسيفان، فطلعوا دواء اقوى من التاموكسيفان. ايه بقى الدواء دوت؟ طيب انتوا عارفين الاستروجين ده بيجي منين ولا مش عارفين؟ بالظبط. هو بص السوبرانينا جلاند بتطلع حاجه كده ما بين الكوليسترول والاندروجين، تقريبا بتطلع اندروجين. السوبرانينا جلاند بتطلع اندروجين من فين؟ البوت من البوت. الاندروجين دوت بيتحول في الفات، الاندروجين دوت بيتحول في الفات الاستروجين اللي هو الاي 1 بنزيم اسمه ايه؟ اروماتيز. بنزيم اسمه ايه؟ اروماتيز. بعد كده احنا في الجراحه استفدنا المعلومه دي في ايه؟ استفدنا المعلومه دي في الجراحه ان الفيميل بوست منوفوزال تاخد حاجه اسمها اروماتيز انهيبيتورز. استفدنا من المعلومه دي في الجراحه ان احسن حاجه، احسن حقا من التاموكسيفان دلوقتي الاروماتيز انهيبيتورز احسن من التاموكسيفان. اللي انا في الجراحه دلوقتي تاخد حاجه اسمها اروماتيز انهيبيتورز. اسمه العلمي فيمارا، موجود في السوق الدواء ده، مشهور في السوق اسمه فيمارا، لو حد سمع عنه. اللي بين قوسين دوت ده اسمه العلمي. الاروماتيز انهيبيتورز موجوده في السوق تحت اسم دواء اسمه فيمارا، وفي دواء ثاني اسمه اراميديكس لو حد سمع عنه. فيمارا واراميديكس واسمه العلمي اناسترازول. الاروماتيز انهيبيتورز اسمهم او الدواء المشهور قوي اسمه اناسترازول. طيب دي كده الفيميل بوست منوبوزا. يبقى الفيميل بوست منوبوزا لو تيومر طلع اي ار، لو تيومر طلع اي ار بوستيف، انا حد عندي سرحانه اللي هي سلمه، حد يا اما تاموكسيفان يا اما حد اروماتيز انهيبيتورز اللي اسمه فيمارا. في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ لا ده هي. طيب لو الفيميل طلع في منوبوزا، الفيميل طلع في منوبوزا عندها الاستروجين جاي منين؟ من الاوفري. وطبعا التاموكسيفان مش افكتيف قوي، يعني التاموكسيفان بتطلق بوتيفيبو في البريمونوبوزا، بس من الاخر ما هوش افكتيف قوي لان عندها مليان استروجين جاي منين؟ من الاوفري. طالما في البريمونوبوزا لازم يحاربوا مين؟ الاوفري. عشان يحاربوا الاوفري فكروا يعملوا ايه في الاول؟ فكروا يعملوا سيرجيكال اوبريشن. سيرجيكال اوبريشن بس ده حرام. هتيجي توفر اللي هي لسه في منوبوزا حرام وعمليه وبنج وهوسه. بعد كده السيرجيكال اوبريكتومي فشلت. السيرجيكال اوبريكتومي فشلت. طيب فكروا يعملوا تاني غير السيرجيكال اوبريكتومي. قال لك بقى مش هنعمل لها عمليه، يعني هنعمل لها ايراديشن اوبريكتومي. يا سلام، يعني هنوفر العمليه ونعمل لها ايراديشن اوبريكتومي، يعني هنديها ريديو ثيرابي ضمن الاثنين ايه؟ اوفري. ايه عيوب الاثنين دول طبعا؟ عيوب الاثنين دول طبعا هما وات؟ ريفرتبل. يعني انا خلاص سبت لها الايه؟ الاوفري. طيب فايه احسن حاجه دلوقتي؟ احسن حاجه دلوقتي الفيميل بريمونوفوزا يعملوا لها ميديكال اوبريكتومي. وعايز يضيف الحته دي، عايز يضيف الحته دي، عايز يضيف هو جاي متاخر خلاص يعني ضحك علينا في البدايه هو عايز خلاص. الفيميل احسن حاجه دلوقتي نعمل لها ميديكال ايه؟ اوفريك. طب ازاي اعمل لها ميديكال اوفريكتومي؟ قال لك عشان تعمل لها ميديكال اوفريكتومي يديها اكيد برضه يمكن اكيد عارفين عنه فكره بالنسبه يديها لوتونايز هرمون، ريليز هرمون انالوج. يديها لوتونايز هرمون ريليز هرمون انالوج. طيب هو الليوترايز هرمون ده بيطلع منين؟ او بلاش، الليوترايز هرمون ريليز هرمون بيطلع منين؟ بيطلع من الهايبوثالامس. الليوترايز هرمون ريليز هرمون ده بيطلع من الهايبوثالامس، بيشتغل على مين؟ على البيتيوتري. لما يشتغل على البيتيوتري، البيتيوتري بيطلع ايه؟ الاتش وافاساتش. الالاتش والافاساتش بيشتغلوا على مين؟ على الاوفري، يطلعوا ايه؟ استروجين. يبقى انا كده ما عملتش حاجه، انا مديها ايه؟ ريتونايزنج هرمون ليز هرمون ايه انالوج. بس الفكره كلها ان البيتيوتري بالظبط متعوده ان الهرمون ده تيجي لها من هايبوثالاموس ان بارساتايل مانر. متعوده ان الهرمون ده تيجي لها ان بارساتايل مانر. انا هما دي ايه بقى كونتينوس مانر. يعني ما بين الريتونايزنج هرمون ليز هرمون انالوج دوت ان كونتينوس مانر البيتيوتري مش هتستجيب له. يوم هو ده اللي بيشغل حاجه اسمها اجونست ايه؟ اجونست انتاجونست. لو سمعتوا اللفظ ده في يوم من الايام هو ده اللي بيشغل اجونست انتاجونست. وده احسن حاجه للفيميل البريمونوبوزال. ده احسن حاجه للفيميل البريمونوبوزال ان تعمل لها ميديكال ايه؟ اوفريكتومي. ليه احسن حاجه ان اعمل لها ميديكال اوفريكتومي؟ عشان ريفرسبل. لما نوقف الحقن ديت ان شاء الله الاوفر ايه؟ يرجع يشتغل تاني. والدواء اسمه ديكابيبتيل الدرانزيك هرمون ليزيك هرمون انالوج اسمه ديكابيبتيل واسمه في السوق زولاديكس. والحقنه بقت في ايه تاني اسمه زولاديكس اسمه زولاديكس الحمد لله. ده انت ماشي معانا تمام المرض اسمه زولاديكس. ده احسن حاجه تعمل ميديكال ايه اوبريك. محدش بقى سألني. انا كل ده اتكلمت على مين؟ على الاي ار والبي ار؟ الاي ار بالظبط. طب نتكلم عن مين بقى؟ البي ار. ايه معناه ان العيال تطلع بي ار بوستر؟ يعني لو العيال طلعت اي ار بوستر ده معناه ايه؟ ان التيومر وقت استروجين ديبندنت. طب معناها ايه ان العيال تطلع بي ار بوستر؟ يعني لو العيله طلعت بي ار بوستر انا استفدت ايه؟ لا يعني العيله لو طلعت بي ار بوستر ده معناه ان التيومر وات استروجين ديبندنت. لو العيله طلعت بي ار بوستر معناه ان التيومر وات المفروض بروجسترون ديبندنت. بس انا وانا بطلع كانسر بريست حد جاب سيره ان كانسر بريست بروجسترون ديبندنت؟ لا بالظبط. فلو العيله طلعت بي ار بوستر ده معناه ان استروجين ديبندنت برضه. لو انا طلعت بي ار بوستر ده معناه ان الاستروجين ديبندنت برضه. وده زي ما نوع من انواع الاميون ريسبونس بالظبط من البودي عشان خاطر يجي بروجسترون يمسك في التيومر ينتاجونايز شويه او بلوك شويه الاكشن بتاع مين؟ الاستروجين. فلو العيال تاني لو العيال طلع بروجسترون ريسبتور بوستيف ده مش معناه البتة ده مش معناه نهائيا ان التيومر بروجسترون ايه؟ بوستيف. مفيش حاجه اسمها في كانسر بريست بروجسترون ديبندنت تيومر. ما فيش حاجه في الكانسر بريست اسمها بروجسترون ديبندنت. وجود البروجسترون ريسبتور دوت ده معناه انه هايلي استروجين ديبندنت. ده معناه انه مليان استروجين ريسبتور. ومن كتر ما هو مليان استروجين ريسبتور ابتدى يصنع التيومر بروجسترون ريسبتور عشان يجي البروجسترون يمسك فيها شويه يهدي الاكشن بتاع مين؟ الاستروجين. بالظبط. يعني زي ما قال الواد سامح بالظبط. زي ما ادي الواد سامح هتلاقوا مكتوب في العلاج الثالث كان في مين بريمونوبوزال. لو هي بي ار بوزيتيف نعالجها ببروجسترون. في مين بريمونوبوزال نعالجها وده معناه ايه يا اولاد؟ معناه ان مفيش كانسر بريست بيطلع بي ار بوزيتيف بس. التيومر يا اما يطلع اي ار وبي ار ايه؟ بوزيتيف. يا اما يطلع ايه؟ اي ار بوزيتيف بس. وبعد كده هعمل لكم تقسيمه فاهم يعني هوريكم اربع سطور بوست جرادويت هتعجبكم. بس افتكروا وانا قبل ما امالي الاربع سطور البوست جرادويت ان التيومر عمره ما يطلع ايه؟ بي ار. مفيش حاجه اسمها بيطلع بي ار بوست جرادويت. في حاجه اسمها يطلع اي ار بوست او اي ار وبي ار ايه؟ بوست. ولما يطلع اي ار وبي ار بوست ده ممكن نعالجه بوقت بروجيستور. بس اكشلي يعني العلاج ده مش مشهور. من الاخر كده في الهرمون تريتمنت يا اولاد لو عايزين نجيب الاخر البوست من البوزه الواقع دلوقتي ده مكتبين ولا احسن منه ايه؟ ارماتيز انيبيتور. والبريمون البوزه احسن حاجه ليها ميديكال ايه؟ اوبريت. زمان كانوا بيعملوا حاجات غريبه. زمان كانوا بيشيلوا الادرينالز يعني قبل الميديكال اوبريتومي دوت حل مشاكل كتير جدا جدا جدا جدا. هتلاقوا مثلا في الكتب ايام انا كنا بنذاكر ادرينالكتومي نعمل ادرينالكتومي وندي معرفه الجلوتاثيون كانت ايه الجلوتاثيون ده وحاجات غريبه كده. طيب فاضل مين الريسبتورز ما خدناهاش؟ ما ما احنا قلنا ان الراجل ربنا لما الراجل بعته الرد لما الراجل قررنا ناخد البريك هناخد البريك بعد ما نخلص كل الموداليتيز وبعد البريك نبقى نعمل ايه؟ ديجستيشن. بص يا ولاد هنعمل على تيومر حاجه اسمها الهير تيوم وزي ما اتفقنا الراجل دوت بنقول له وحياه ابوك لما بعت له الباثولوجي اعمل لي كام ريسبتور؟ اربعه اعمل لي ار واعمل لي تي ار واعمل لي هير تو واعمل لي تي تي 53 مش مهم اول تي 53 الهير تو دوت بيرسبتور على السيلز برضه ده ابيديرمال جروث فاكتور ريسبتور. عارفين يعني ايه ابيديرمال جروث فاكتور ريسبتور؟ لا بالبلدي مش بالبلدي مش بالبايوكيمستري يعني لما تيومر يبقى عليه جروث فاكتور ريسبتور ده معناه ان التيومر ماله بيمسك فيه جروث فاكتور والجروث فاكتور دوت بيساعد على الديفيجن بتاع التيومر. يبقى انا استفدت ايه لو التيومر طلع هير 2 بوزيتيف؟ ده جروث فاكتور ريسبتور على التيومر يعني معناه ان لو ده التيومر ده موجود الريسبتور دوت يبقى التيومر ده ماله؟ اجريسيف. التيومر ده اجريسيف وفي ديفرنشيشن عادي ده ابيديرمال جروث فاكتور ريسبتور. بعد كده وجود الهير 2 ريسبتور دوت وجود الهير 2 ريسبتور ده بيحط التيومر برضه تبع مين؟ الاجريسيف تيومرز. وجود الهير 2 ريسبتور بيحط التيومر ديت تبع الاجريسيف تيومرز. بس وجود الريسبتور دوت يعني ده العيب طلعوا له ميزه. ايه الميزه بقى؟ الميزه انه صنعوا ضد الريسبتور دوت مونوكلونال انتي بودي. صنعوا ضد الريسبتور دوت مونوكلونال ايه؟ انتي بودي. فالعيانه اللي عندها غير تو ريسبتور بوزيتيف انا ممكن ادي لها علاج من ضمن العلاجات اللي هدولها ادي لها المونوكلونال ايه؟ انتي بودي ضد الهير تو ريسبتور. بيدوا مونوكلونال انتي بودي ضد الهير تو ريسبتور اسمه بالسور هيرسبتن. واللي عايز يعرف ما لما اقول هير 2 نورماندي 2 فين نورماندي 1؟ يعني لما اقول هير 2 فين هير 1؟ لا يا حبيبي مش انا قلت اسمه هير 2؟ ده مش نورماندي 2 يبقى اكيد في تيومر تاني فيه ايه؟ هير 1. هير 1 ده على الكانسر كولون. قال اللي عايز يعني العلم بشيء هير 1 على الكانسر كولون. هر يعني قط. هر ايه؟ مستر فو. طيب ده ابيديرمال جروث لو لقينا هير 2 ده ابيديرمال جروث فاكتور ريسبتور انا تقريبا يعني المفروض ناخد البريك دلوقتي. ده معناه انه ديفرنت جروث فاكتور ريسبتور التيومر هايلي اجريسيف التيومر بيمالتيبليكيت واستفادوا من الميزه ديت ان صنعوا ضد مونوكلونال ايه؟ انتي بودي. البي 53 لو موجود كلمتين بس مش مهم تعرفوا خالص البي 53 كاندر جادول. البي 53 لو موجود ده برضه من ضمن الحاجات الاجريسيف. لو البي 53 موجود التيومر ده برضه اجريسيف. هما بقى بيقسموا تيومرز حول الحته دي اللي هي قلت لكم بوست جرادويت ونقسمها وبعدين ناخد البريك بالظبط. بيقسموا تيومرز ازاي بقى؟ يعني بيقسموا تيومرز ازاي؟ عندي كام ريسبتور؟ اربعه. فبيقسموا تيومرز ازاي؟ اول تيومر بيسموه تريبل نيجاتيف. دي تقسيمه للتيومر اكوردنج للريسبتور. اول تيومر بيسموه تريبل ايه؟ نيجاتيف. مين التريبل نيجاتيف؟ مين اهم ثلاثه؟ بي ار وبي ار ورهرتو. يعني التيومر يطلع ايه؟ ما فيهوش ريسبتور خالص. التريبل نيجاتيف قال لك دوت ده الورست بروجنوزز. تبع الاجريسيف. بيقسموا التيومرز اربعه. لو التيومر تريبل نيجاتيف بيسموا تيومر كده تريبل نيجاتيف تيومر يعني ولا فيه استروجين ولا فيه بروجسترون ولا فيه هير ايه؟ تو. فاهم يا غدا؟ عشان ما في مثلا بالظبط في مثل بيقول لك ايه يا جدع؟ اللي تعرف زيته قتله. يعني تعرف يعني ده تيومر ده استروجين فانت هتديله انت ايه؟ استروجين. التيومر ده هير 2 بوزيتيف والهير 2 ده وحش. بس انا عندي مين؟ عندي مونوكلونال ايه؟ انتي بودي بالظبط. بعد كده ده اوحش حاجه. طيب نمره 2 بيسموها ليومنال ايه؟ هو كده بيسموه ليومنال ايه تيومرز. وفي اثنين في نمره 3 ليومنال بي تيومرز. ونمره 4 بيسموها هير 2 تيومرز. طيب ايه الكلام دوت؟ اول تيومر كان تريبل ايه؟ نيجاتيف وده اللي هو الورست ايه؟ بروجنوزز. ليومنال ايه؟ يعني اي ار بوزيتيف اي ار بوزيتيف ويز جود بروجنوزز. ليومنال بي ليومنال بي هيبقى اي ار ايه؟ بوزيتيف ويز انترميديت بروجنوزز. يعني يعتبر جريد 2 مثلا. هير 2 تيومرز يعني يبقى هير 2 ايه؟ هير 2 بوزيتيف ده لو بيبقى باد بروجنوزز. بس ما هوش الايه؟ لا دي كده دي تقسيمه في وسط الجدول مش ليه كنتوا بس عشان انا عايز اطلع منها بمعلومه في الاخر هطلع منها بمعلومه. دي تقسيمه الكانسر بريث اكوردنج للريسبتور. في تيومر تريبل نيجاتيف وتيومر ليومنال ايه وتيومر ليومنال بي وتيومر هير 2. تريبل نيجاتيف يعني كله ايه؟ نيجاتيف. هير 2 يعني هير 2 ايه؟ بس اليومنال ايه واليومنال بي يعني اي ار بوزيتيف ايه؟ بس بيختلف اكوردنج للايه؟ بروجنوزز. يبقى هنا بقى ايه المعلومات اللي عايز اطلع بيها عشان تفهموها؟ مفيش حاجه اسمها ان العين يطلع اي ار وهير بوزيتيف. العين يعني مفيش تيومر استروجين ديبندنت وفي نفس الوقت عليه ايه؟ هير 2. لان التيومر الاستروجين ديبندنت كويسه والتيومر اللي هير 2 ايه؟ وحش. يعني مفيش تيومر يجمع بين استروجين وايه؟ وهير 2. تيومر يطلع استروجين يا يطلع ايه؟ هير 2 يا يطلع ايه؟ ولا حاجه خالص. وده اسوء بروجنوزز. ولو تاخدوا بالكم ما تذكروش اساسا مين؟ البروجيسترون. البروجيسترون ده دمرير محطوط مع مين؟ مع الاستروجين. لا تيومر استروجين بوزيتيف وبروجيسترون بوزيتيف. مفيش حاجه اسمها تيومر في الدنيا وقت. يعني انا فاكر مثلا حماه اختي لما اتعملها مستشفى ده كان مستقني. بعدين بعت الباثولوجي يمكن لسه ما كنتش فاهم حاجه بس يا دوبك يعني كده على طشاط. فلما جه رد المعمل انها اي ار بوزيتيف وبي ار بوزيتيف وير 2 بوزيتيف الجراح شتمنا. قال لنا اكيد المعمل ده ايه؟ اكيد في حاجه غلط. مفيش حاجه اسمها يطلع تيومر ايه؟ ثلاثة بوزيتيف. ولما خدناها وبعتناها معمل تاني ما اعرفش بقى طلعوها طب صوها بس في الاخر طلعت ايه؟ اي ار بي ار بوزيتيف وهير 2 ايه؟ نيجاتيف. والكلام ده من 7 سنين. الكلام ده من 7 سنين معناه ايه؟ معناه ان لما يطلع اي ار بوزيتيف وبي ار بوزيتيف وتاخد هي تاموكسيفين لمده 5 سنين ده معناه جود ايه؟ بروجنوزز. فهمتوا؟ بريك. زاد ال 4 ل 10. هنطبق اللي احنا خدناه في حضنات. طيب هنطبق اللي احنا خدناه ستيج على وضع في الاعتبار ان دي اسماء الستيجز اللي انا شرحتها. ستيج 1 و 2 اسمهم ايه؟ يوروبرا وايه؟ ايرلي بريست كانسر. والستيج 3 اسمه ايه؟ لوكالي ادفانسد. ستيج 3 كان اسمه لوكالي ادفانسد. والستيج 4 كان اسمه ايه؟ ميتاستاتيك بريست كانسر. والاثنين دول ستيج 3 4 نوت ايه؟ يورا هنعالج بقى الستيج. هنشوف هنعمل ايه في كل ستيج. تفتكروا مين اصعب ستيج في المذاكره؟ كارسينوما ان سايتو. ازاي نعالج كارسينوما ان سايتو؟ لو تاخدوا بالكم احنا لما كاندر جرادويت ابتدينا تريتمنت ابتدينا من ايه؟ ستيج 1. بس مثلا في الدكتوراه مثلا في سؤال مشهور جدا تريتمنت اوف وات؟ ان سايتو كارسينوما. تريتمنت اوف سايتو تريتمنت ان سايتو كارسينوما ده صعب جدا. يعني لو عندي لوبر كارسينوما ان سايتو نعمل لها ايه؟ انا بحكي معاكم طبعا الكلام ده مش عليكم. عارفه الكتب كاتبه ايه في الليبرال كارسينوما ان سايتو؟ الليبرال كارسينوما ان سايتو لما انا شرحتها بتاخد قد ايه عشان تعمل انفيزيف؟ 18 سنه بالظبط. فالكتب كاتبه ايه؟ كاتبه ان اللي عندها الليبرال كارسينوما ان سايتو ممكن يتعمل لها بايلاترال بروفيلاكتيك ماستكتومي. صح، تخيلوا يعني اعمل لها بايلاترال بروفيلاكتيك ايه؟ ماستكتومي. ما انا مفيش كونزرفاتيف في الليبرال كارسينوما، وفي نفس الوقت في كتب ثانيه كاتبه يتعمل لها ايه؟ فولو اب ولا حاجه. ان هي احتمال تموت قبل ما يجي لها ايه؟ انفيزيف كارسينوما. شوفوا مدى وقت، انا بشرح لكم عشان تشوفوا مدى الايه؟ مدى كونتروفيرسي. عين عندها لوبر كارسينوما ان سايتو ممكن نعالجها بايلاترا بروفلاكتيك ماستكتومي، ممكن نعالجها بس بايه؟ فولو اب. بقى كارسينوما ان سايتو ده قصه ثانيه في العلاج يعني. احنا هنبتدي بستيج 1. ستيج 1 هنعمل له عمليه ولا مش هنعمل له عمليه؟ هنعمل له عمليه طبعا. ستيج 1 هنعمل له عمليه. ايه العمليه بتاعت ستيج 1؟ ستيج 1 هنعمل له موديفايد سيرجيكال ايه؟ ماستكتومي او هنعمل له ايه؟ كونزرفاتيف وكونزرفاتيف اكوردنج. يعني لو التيومر ده مالتي سنتريك، لو التيومر ده دكتور كارسينوما ان سايتو ويز اكستنسيف ان سايتو ايه؟ كومبوننت. لو العيانه دي بريجننت، لو العيانه دي عندها كولاجين ديزيز، لو التيومر ده اندفرنشيتد، ساعتها مش هعمل لها ايه؟ كونزرفاتيف. ساعتها هعمل لها موديفايد راديكال ايه؟ ماستيك. وطبعا كلمه كونزرفاتيف، كلمه كونزرفاتيف ده معناها اوتوماتيك. وانس ذكرت كلمه كونزرفاتيف، يعني لو العيانه دي عملت كونزرفاتيف يبقى بتاخد ايه؟ ريديو ثيرابي على بيت الايه؟ البريد. طيب فبالتالي هنعمل لها موديفايد راديكال ماستيك وهنعمل لها ايه؟ كونزرفاتيف. طيب ستيج 1 تاخد ولا ما تاخدش راديو؟ ستيج 1 لو عملت موديفايد راديكال ماستكتومي، ستيج 1 لو عملت موديفايد راديكال ايه؟ ماستكتومي، نو راديو ثيرابي خلاص. يبقى ستيج 1 ما بتاخدش اي نوع من انواع الراديو ايه؟ ثيرابي. لو كانت عامله ايه؟ موديفايد راديكال ماستكتومي، بتاخد بس راديو ثيرابي لو كانت عامله ايه؟ كونزرفاتيف. وساعتها الراديو ثيرابي هنا على ايه؟ على بيتر بريست. يعني تقريبا كده ستيج 1 ما بتاخدش راديو ايه؟ ثيرابي. لان انا قلت كلمه كونزرفاتيف، كلمه كونزرفاتيف بتطيقها بالراديو ثيرابي ايه؟ بتاعها. يبقى ستيج 1 ما بتاخدش ايه؟ راديو. طيب ستيج 1 نديها كيمو ولا ما نديهاش كيمو؟ مع الوضع في الاعتبار طبعا ان ستيج 1 ما عندهاش ايه؟ بتاخد. بس انا لو هديها كيمو هديها كيمو في الوضع بروفيلاكسيس فور مايكرو ميتاستاسيس. يبقى هنا ستيج 1 لو هنديها كيمو ثيرابي، لو هنديها كيمو ثيرابي نديها بروفيلاكتيك فور ايه؟ مايكرو ميتاستاسيس. ستيج 1 بقى نديها ولا ما نديهاش؟ هنا بقى التكه ده والاختلاف. يعني ستيج 1 الناس اتفقت انها ما بتعملوش ايه؟ راديو ثيرابي. ولو واخده شويه راديو ثيرابي ده بس عشان هي عامله ايه؟ كونزرفاتيف، لان ما بتاخدش راديو ثيرابي على حاجه معينه زي ما هنشوف في ستيج 2 مثلا. طيب ستيج 1 تاخد ولا ما تاخدش كيمو؟ تاخد كده ويجي لها ادفيرس افكت ولا ما تاخدش كيمو؟ لا ما تاخد. لو قلت ما تاخدش يبقى ما تاخدش عشان خاطر هي ما عندهاش ايه؟ ميتاستاسيس. ولو هتاخد يبقى الناس هتقول تاخد عشان خاطر احتمال يبقى عندها مايكرو ايه؟ ميتاستاسيس اللي ما بنش بالسونار والبون سكان والكلام ده كله. فالناس قسموا ستيج 1 في النص. يعني ايه قسموا ستيج 1 في النص؟ هو ستيج 1 تعالوا نرجع ستيج 1. ستيج 1 كان ايه؟ دي 1 ان 0 ام 0. يعني ستيج 1 ديت التيومر اب تو كات او لاس ذان 2 ايه؟ سنتيمتر، نو لينف نود، نو ايه؟ ميتاستاسيس. قال لك لو التيومر اب تو 1 سنتيمتر ما تاخدش ايه؟ كيمو. لان التيومر لو ان شاء الله ما عداش ال 1 ايه؟ سنتيمتر، ان شاء الله ما يكونش بعد ايه؟ مايكرو ايه؟ ميتاستاسيس. انما يبقى ستيج 1 بتاخد كيمو، ستيج 1 هتاخد كيمو دي اهم حاجه وحشر بالباقي. ستيج 1 بتاخد كيمو لو التيومر اكتر من كام؟ 1 سم. 1 سم دي عدت علينا فين قبل كده؟ في الثيرويد. 1 سم دي عدت علينا في الثيرويد، افكركم بيها في البابيلري ثيرويد ايه؟ كارسينوما. وكنا بنقول دايما لو فاكرين في البابيلري ثيرويد كارسينوما بعمل توتال سيروديكتومي حتى لو كان التيومر في حته واحده عشان تبديل السيروكال سيروما مالتي ايه؟ سنتريك. بس الناس بيقولوا لو تبديل السيروكال سيروما اقل من واحد ايه؟ سنتي ما بتبقاش ايه؟ مالتي سنتريك، ممكن اكتفي بهيمي ايه؟ سيروديكتومي. نفس الكلام هنطبقه هنا على البريست بس مش في السيروديكتومي، هنطبقه في الكيمو ايه؟ ثيرابي. يعني لو ستيج 1 التيومر لاس ذان 1 سنتيمتر ما تاخدش ايه؟ كيموثيرابي، مش هيكون بعد مايكرو ايه؟ ميتاستاسيس. لو اكتر من 1 سنتيمتر تاخد، لانه غالبا هيكون بعد مايكرو ايه؟ ميتاستاسيس. طيب ستيج 1 طبعا هتاخد هرمونال، طبعا هتاخد هرمونال لو الهرمونال طلعوا ايه؟ بوزيتيف. مع الوضع في الاعتبار الجمله اللي انا قلتها، ايه الجمله اللي انا قلتها؟ اللي بيطلع هرمونال بوزيتيف بيبقى الاولويه للهرمونال ايه؟ ثيرابي. ولو طلعت هرمونال نيجاتيف بتبقى الاولويه لمين؟ للكيموثيرابي. يعني ممكن بس ما تلخبطش. يعني لو طلعت اكتر من 1 سنتيمتر في كتب كتب انها تاخد هرمونال بس. بعد ما مستوى كنت هتاخد كيمو وتاخد ايه؟ هرمون. هتاخد كيمو لو الكيمو اكتر من 1 سنتي، هتاخد هرمون لو طلع الاي ار والبي ار ايه؟ بوزيتيف. ستيج 1 دي المفروض تعيش ولا تموت؟ طبعا عمر بيد الله يعني. دورابل. ستيج 1 دي المفروض ايه؟ دورابل. بعد كده ستيج 1 بيهتموا قوي في الكتب بره بيعملوا لها ريكونستراكتيف. مالناش دعوه باللي بيحصل في مصر، انما بره الكتب كاتبه ان ستيج 1 المفروض اللي تعمل لها ريكونستراكتيف بريست ايه؟ سيرجري، يعني تعمل ريكونستراكشن للبريست بلاتيسمنت دورساي، بتعمل ريكونستراكشن بلاتيسمنت دورساي تجميل امبارح مايوكوتينيوس كلاب او بالريكتس ابدومينس مايوكوتينيوس ايه؟ كلاب. دول العضلتين يا ولاد اللي هتلاقوا الحته دي يعني كاتبها في الورق، مش مهم قوي تعرفوا الديتيلز بتاعتها. اللي المفروض تعرفوه ان بتعمل ريكونستراكشن يا اما بلاتيسمنت دورساي مايوكوتينيوس كلاب يا اما بالريكتس ابدومينس مايوكوتينيوس ايه؟ كلاب. بياخدوا حته من الريكتس دورساي يعملوا بيها ارتفيشال بريست، او بياخدوا حته من الريكتس ابدومينس يعملوا بيها ارتفيشال بريست. طيب انتوا عارفين ايه بره في الكتب على موضوع الريكونستراكشن دوت؟ في جمله مكتوبه في بيلي بتقول ايه؟ اهتموا قوي بره طبعا بالايه؟ بالريكونستراكشن والكوزمتيك بالظبط. احنا يعني بيقول لك بره بيقول لك انا المفروض اعمل طبعا للعنب ستيج 1 المفروض اعمل لها ايه؟ ريكونستراكشن. واكوردنج شوفوا بره بيفكروا ازاي، واكوردنج للكونستراكشن اللي انا عملته اكيد التو سايزز مش هيطلعوا ايه؟ زي بعض. شوفوا بره كاتبين ايه؟ بره بيقول لك بعد ريكونستراكشن لازم البريست الثاني يتعمل فيه ريدكشن ماموبلاستي او يتعمل فيه اوجمنتيشن ماموبلاستي تو اشيف السيمتري. يعني شوفوا بره بيفكروا ازاي؟ مش بس بيفكروا في الريكونستراكشن، بيفكروا بعد الريكونستراكشن لو ما طلعوش زي بعض يبقى البريست السليم يا يتكبر يا ايه؟ يتصغر. طيب في الكلام المحترم ستيج 1 المفروض يعمل ايه؟ ريكونستراكشن. طيب هنا بقى هتيجي التركه، ايه بقى التركه؟ فهمتوا التركه؟ دلوقتي ستيج 1 نفهم الحته دي كويس قوي بقى، يمكن اخر حته محتاجه فهم النهارده. ستيج 1 دوت عباره عن ايه؟ تي 1 ان 0 ام ايه؟ زيرو. هنا لازم حد يسالني بقى ايه السؤال يا ميتو؟ نشيل الادله ليه؟ هنا سؤال واجاوبه الاول، ليه ستيج 1؟ اشيل الاكسله ومفروض ستيج 1 مفيش ايه؟ ليمف نود في الاكسله. طبعا لما اشيل ليمف نود في الاكسله ده معناه ان العيانه ممكن يجي لها ليمفيديما وشال الليمفاتيك درين او شال الليمف نود اللي بيدرين الابر ليمف كله. فطبعا مفروض ان ستيج 1 ايه؟ ما تشيلش الاكسله. يعني كفايه قوي ستيج 1 المفروض تشيل البلاست بس او تشيل التيومر بسيفتي ايه؟ مارجن. يبقى اول حاجه اعملها اجاوبك السؤال، ليه ستيج 1 بنشيل الاكسله رغم ان ستيج 1 المفروض ما تشيلش الايه؟ الاكسله. ليه تفتكروا بنشيل الاكسله؟ لا مش عشان تيوربل. ستيج 1 احنا بنشيل الاكسله لان العيانه ممكن تبقى ستيج 1 ادي التيومر اهو وادي الاكسله والاكسله فيها ايه؟ فيها 40 ليمف نودا. افهموا اللي هقوله كويس قوي. ال 40 ليمف نودا ديت انا ما حسيتش منهم ولا ايه؟ ولا واحده انلارجت. ولما رحت العينه تعمل سونار السونار ما لقطش ولا واحده ايه؟ انلارجت. امتى اطمن مليون في المية ان ولا واحدة انلارجد؟ لما انا اخد هرم الاكزيلا كله وبعته براجل تعليم باثولوجي والراجل بتاع الباثولوجي رد عليا يقول لي ايه؟ يقول لي انا شفت ال 40 لتر اوضه اللي حضرتك شلتهم وطلعوا كلهم ايه؟ فري. يبقى ساعتها اقدر اقول العيانه دي اكيد ايه؟ ستيج 1. بس في عيانين بتغير الدايجنوزز او بتغير الستيجنج بعد العمليه، يعني تبقى الاكزيلا فري، تبقى الاكزيلا فري وناخد الاكزيلا نبعتها بتاع الباثولوجي وبتاع الباثولوجي يقول لي بص انت شلت 36 لمف نوده بس في ثلاثه فيهم ايه؟ لمف نود. تبقى العيانه ديت ما هياش ستيج ايه؟ لا دي خلاص هتبقى ان ايه؟ ان ولما تتحط ان 1 تبقى بقت ستيج ايه؟ 2. فعشان كده لما حد يسالني ليه انت في ستيج 1 بتشيل الاكزيلا ورغم ان انا في ستيج 1 ما بشيلش الاكزيلا، يبقى رد عليك واقول لكم انا بشيل الاكزيلا عشان اتحلل ال 40 لمف نوده واطمن ان هم ايه؟ فري. تبقى ساعتها العيانه فعلا ايه؟ ستيج 1. لو لمف نوده واحده، لو لمف نوده واحده في الاكزيلا، لو لمف نوده واحده في الاكزيلا، بقول واحده، لو لمف نوده واحده طلع فيها ميتاستاسيس تبقى العيانه دي ما هياش ايه؟ ستيج 1. تبقى العيانه دي ستيج ايه؟ 2. فهمتوا بقى القصه؟ بعد كده احنا في ستيج 1 بنشيل الاكزيلا مش عشان تشوره. طيب فاحنا في ستيج 1 عايزين ايه بقى؟ ما نشيلش الاكزيلا. يبقى عشان ما نشيلش الاكزيلا لازم اعمل ايه؟ اتاكد مليون في المية ان ال 40 في النوده ايه؟ فري. ولو ال 40 في النوده طلعوا فري ساعتها العيله دي اقدر اجنبها ان انا اشيل مين؟ الاكزيلا. فاهمين انا بقول ايه ولا مش فاهمين؟ فاخترعوا بقى حاجه عشان يطمنوا الايه؟ ان الليمف نود دول ما فيهمش ايه؟ ميتاستاسيس. فعملوا اللي برضه مكتوب في التجميل وكنا عديناه، عملوا حاجه اسمها سنترال ليمف نود بايوبسي. فهمنا. يبقى سنترال ليمف نود بايوبسي دي ما بتتعملش غير في ستيج كام؟ 1. عشان اتاكد ان الاكسيلا ايه؟ فري. سنترال ليمف نود بايوبسي في ستيج 1. طيب فكروا ايه في سنترال ليمف نود بايوبسي؟ بص يا ولاد دلوقتي ده البريست، ده البريست، يا ترى الليمفاتيك دراج بتاع البريست، الليمفاتيك دراج بتاع الايه؟ البريست. وبالتالي الليمفاتيك دراج بتاع الايه؟ التيومر. هيروح لاني انفلودا من 40 رقم واحد؟ ما انا عندي 40 انفلودا. يا ترى كل الليمفاتيك دراج بتاع التيومر وكل الليمفاتيك دراج بتاع البريست لما يجي يمشي هيروح لأني الانفلودة رقم واحد؟ ما اعرف بالظبط، بس اكيد بيروح لمين؟ اكيد في واحده بتستقبل ايه؟ البهارين بتاخد الخلاصه. فهم عايزين يعرفوها، فبيعرفوها ازاي؟ هيجوا جوه العمليه، هيجوا جوه العمليه ويحقنوا جوه التيومر، ضاي زرق. ميثيلين بيو بالظبط. هيجوا جوه التيومر ويحنوا في ضاي زرقاء ويشوفوا بعينيهم جوه العمليه برضو، ادي ليمف نوده من ال 40 هتترقى. ادي ليمف نوده من ال 40 هتترقى وياخدوا ليمف. وعلى فكره فهمتوا حاجه، مش معناها انها اترقت ان فيها ميتاستاسيس، معناها انها اترقت ان هي دي اكتر واحده بترسيب ايه؟ اللي ضاي او ليمت بالظبط، معناها انها اترقت مش معناها انها فيها ميتاستاسيس، معناها انها اترقت انها اكتر واحده بتريسيف ليمت او ضاي بالظبط. ناخد بقى الليمف نودة اللي اترقت ديت ناخدها ونديها للراجل قاعد بره بتاع مين؟ الباثولوجي يبص عليها. لو الليمف نودة ديت، اللي اترقت طلع فيها ميتاستاسيس تبقى العيانه دي برضه ما هياش ايه؟ ستيج 1. وساعتها اقدر اشيل الايه؟ الاكزيلا كلها. انما لو الليمف نودة اللي اترقت، لو الليمف نودة اللي اترقت ديت خدناها وبصينا عليها وطلع الحمد لله ما فيش فيها ايه؟ ميتاستاسيس، فغالبا ان شاء الله العيانه دي فعلا ايه؟ ستيج 1. وعشان يتاكدوا ان هي دي الليمف نودة الاولانيه بيعملوها بطريقتين. يعني ايه بيعملوها بطريقتين؟ يحقنوا جواها داي دلع ويشوفوها بايه؟ بعينيهم بيحقنوا جواها راديو اكتف ماتيريال، بيحقنوا جواها راديو اكتف ماتيريال او بيحقنوا جواها تيوم، انا اسف، راديو اكتف ماتيريال، ويعملوا لها ديتكشن برضه بالجاما ايه؟ كاميرا بالظبط، يعملوا لها ديتكشن بالجاما كاميرا ويعرفوا ان هي دي بقى سنترال ليمف نود. يعني ايه كلمه سنترال ليمف نود؟ يعني ايه كلمه سنترال؟ اول واحده بتستقبل، اول واحد بيستقبل ده بنسميه ايه؟ حارس، حارس عقار، بودي جارد، اللي اول واحد بيستقبل الناس. بعد كده سموها سنترال ليمف نود، سنترال ليمف نود يعني الليمف نود الحارسه لكل الليمفاتيك دريننج، اللي اي ليمف هيمشي يروح الليمف نود الداكتيلا لازم يعدي عليها. وعلى فكره افهمكم حاجه، لو انا حقنت الضيق زرق، لو انا حقنت الضيق، او اسالكم سؤال، لو انا حقنت الضيق زرق مين اللي احسن لي؟ ده كلام ده مكتوب في الورقه بس للعين برضه. لو انا حقنت الضيق زرق اللي احسن ان واحده بس اللي تترق ولا اثنين ثلاثه يترقوا؟ لا اثنين ثلاثة طبعا احسن، عشان لما اخد الاثنين ثلاثة دول احللهم يطلعوا ايه؟ نيجاتيف، يبقى اكيد 100% ايه؟ نيجاتيف. يعني الاحسن اللي عنده ما يكونش عنده ايه؟ سنترال. الاحسن يبقى عنده اثنين ثلاثة هما الايه؟ السنترال. باخد احلل مين؟ الاثنين ثلاثة، لان لو عنده واحدة سنترال، لو عنده واحدة سنترال ساعات الفارسز بتبقى 3%. يعني ايه 3%؟ ممكن يبقى 3% من العيانين في ليمف نودة تانية هي السنترال، بس دلوقتي حظي كان نحسه دي بقت الايه؟ السنترال. نسبة الباريسيس 3%. يعني السنترال ليمف نود بايوبسي، السنترال ليمف نود بايوبسي ثانية واحدة ما هياش 100% اكريت برضه. ليها باريسيس ريت كام؟ 3%، ليها باريسيس ريت 3%. بس هي حلوة. شيل حواليها لا لا لا مالهاش حواليها، ممكن تطلع واحدة ثانية خالص. سامح بيقول طب ما تشيل اللي حواليها، لا ممكن يطلعوا ثلاثة سنترال، ديت وديت وديت. من دليل السنترال نفسها ما كانتش ديت. فهمت؟ يعني اللي فاتت ده ملوش أي علاقة خالص. هو دلوقتي الليمف نودز اللي فيها نعم؟ ماشي يعني. بيقدرينش تحت أسرع من العادي؟ مش كده عشان كده لا يا بابا، يا فكره عندي مش معناها فيها متاسس. لا يعني انا شايف اللي هي الليمف نودز ممكن الدرين بتاعها اسرع ولا لا؟ هو ايه فكره السنتر؟ فكره السنتر اللي هي شريط دي ليمف نودة اللي بتحكي عليها كل الليمفات الدرينج بتاع البريست والتيومر. دي حاجه دي حاجه فيزيولوجيكال. فهمتني؟ يعني يعني اللي ما عندوش حاطه تيومر، اللي ما عندوش حاطه تيومر لازم في ليمف نودة في الاكزيلا ايه؟ سنتر. واللي ما عندوش حاجه في الانجوانال ريجن لازم في الليمف نودة في الانجوانيا ليه؟ سنترال، اللي هي بتستقبل اول ليمفاتيك ايه؟ درين. فهمتني؟ فهي بتستقبل النورمال والباثولوجيكال. انا عايز اعرف هي مين؟ واخدها وابص عليها في الميكروسكوب، لان انا لو كنت حاسسها كلينيكالي فهمتني؟ او شايفها بالسونار فانا مش محتاج ادور عليها بالايه؟ لو انا حاسسها كلينيكالي او شايفها بالسونار يبقى العينه دي غالبا ستيج ايه؟ 2 وعشان لها مين؟ الاكزيلا. فعشان كده فكروا في حاجه اسمها سنتر ليمف نود ايه؟ بايوبسي. والسنتر ليمف نود بايوبسي فعلا لو اتعملت صح، لو اتعملت صح العيانه اللي عندها ستيج 1، العيانه اللي عندها ستيج 1 اقدر اسيب لها مين؟ الاكزيلا. كده مش هنعمل لها موديفايد راديكال بالظبط، كده بنعمل لها ايه؟ يا سيب الماستكتومي يا اكسيجن اوف ذا تيومر والسيفتي ايه؟ مارجن فول ستوب. وده العلاج الجديد، ده العلاج الجديد في الكانسر براد. يعني لو تاخدوا بالكم انا ابتديت الحصه، انا ابتديت الحصه زمان كانوا بيعملوا ايه؟ راديكال وسوبر ايه؟ راديكال. نزلنا الموديفايد ايه؟ راديكال. نزلنا لمين؟ كونزرفاتيف. دلوقتي مش حتى الكونزرفاتيف شايفينه كتير. دلوقتي كل اللي عايزين يعملوه يعملوا ايه؟ سيلو تيومر بسيفتي ايه؟ مارجن بالظبط. وده بيتعمل في ستيج 1 بس. طيب في حاجه ثانيه برضو، في حاجه ثانيه برضو فكروا يعملوها في ستيج 1 عشان يحافظوا برضو على اكزيلا، عشان يحافظوا برضو على ايه؟ على اكزيلا. فكروا يعملوا حاجه اسمها اكزيلري سامبلينج بدل اكزيلري كليرنس. يعني ايه كلام الزباله ده؟ يعني انا لما شلت الاكزيلا كلها، لما شيل الاكزيلا كلها هرم الاكزيلا، وهتعرفوا ازاي في الاوبرتيف ان انا ان احنا نشيل الاكزيلا كلها. لما انا شلت الاكزيلا كلها بال 40 ليمف نوده العمليه دي اسمها اكزيلري وات؟ كليرنس. العمليه دي اسمها اكزيلري كليرنس. عايزين يعملوا حاجة اسمها اكزيلري سامبلينج. عايزين يعملوا حاجه اسمها اكتيلر ايه سامبلينج بدل من اكتيلر ايه كليرنس. طيب عشان نفهم اكتيلر سامبلينج نفهم الاتي دي الاصول. انا دي الاكزيلا طيب في عضله هنا زمان دي طبعا مين دي؟ مين العضله دي؟ الفرنت ميجر كانت رايحه بس كده باللاترال ليد بتاع الباسيرتال جروب بتاع اليومرز. الفرنت ميجر كانت ماشيه كده رايحه تمسك باللاترال ليد بتاع الباسيرتال ايه؟ جروب. ودي كان ماسك الميديا ليد سكيلز ميجر اهو بينهم. لا بينهم الاتيزما الدرسال اللي كان ماسك في البلور الاتيزما الدرسال وكان ماسك في اللاترال ليد في الفرنت ميجر واللي كان ماسك في الميديا ليد في الكيلز ميجر. حتى كان دايما يقول لك تو ميجر وفي النص الاتيزما ايه؟ دورسال. نسبه في الفرنت ميجر تحتيها في مين؟ دكتور اسمانر كانت عامله كده. دكتور اسمانر كانت ايه؟ عامله كده. رايحه تمسك في الكورابويد بروسس. دكتور اسمانر عامله كده ودي في الاكزيلا اهي. عامله انتيريور وول للاكزيلا. عامله انتيريور وول ايه؟ للاكزيلا. فهم قسموا الليمف نوز ثلاثه ليفل عشان يعملوا اكزيلا ايه؟ سامبلينج. قسموا الليمف نوز ايه؟ ثلاثه ليفل. ايه بقى الثلاثه ليفل؟ قال لك ليفل 1 تبقى الليمف نوز ايه؟ تحت الفكتوراليس ايه؟ ماينور. وليفل 2 تبقى الليمف نوز ايه؟ وراها. وليفل 3 تبقى الليمف نوز ايه؟ اباف. يعني الليمف نوز اللي في الاكزيلا دي الاكزيلا اهي ومعديها كده في الترانس ماينور. يبقى دي الليمف نوز ليفل كام؟ 1. واللي ورا دي اللي مش باينه الليمف نوز ليفل كام؟ 2. والليمف نوز اللي فوق ليفل ايه؟ 3. بل هم مش هنا دعوه بالفيترال وسيترال واتكال، احنا في ليفل. فقالك ايه تعمل في الاكزيلري سامبلينج؟ طبعا المنطق يقول لما شرحنا الاسباب بتاع كانسر بلاد ان الليمف نودز او المريكان سيلز بتمشي من تحت لايه؟ لفوق. كنت حاطط قلت لكم فيترال سنترال ابكال. فليفل 3 تقريبا مين؟ الابكال. ففكروا يعملوا ايه في الاكزيلري سامبلينج؟ قال لك لما نيجي نعمل العمليه انا العيانه المفروض تستيج 1 فالمفروض ما عندهاش ايه؟ ليمف نودز. طب خلي عندك دم طالما هي ستيج 1 وما عندهاش ايه؟ ليمف نودز بالظبط. شيلها ليفل 1 وليفل 2 ممكن تشيلها او تشيل منه شويه وسيبناها وسيب لها ايه؟ ليفل 3. على اساس ان ليفل 3 ده ايه؟ فوق قوي مش هكون وصل له ايه؟ ليمف نودز. كل ده بيعملوه ليه؟ عشان ما يجيلهاش لينفيديما. وسموا العمليه ديت اللي بدل ما نشيل الاكسيلا كلها هنشيل فيها ليفل 1 وهنشيل فيها ليفل 2 بس سموها اكسيلري ايه؟ سامبلينج. طيب بعد كده بقى بيعملوا ايه بعد ما شالوا الليمف نود دول؟ شلنا الليمف نود هنبعتهم لمين؟ لبتاع الهيستوباثولوجي. لو قال لي ان شاء الله ليفل 1 وليفل 2 فري تبقى العينه غالبا الحمد لله ستيج ايه؟ 1. طلع لي بقى الراجل بتاع الباثولوجي مشكله في ايه؟ في ليفل 1 او في ستيج 2 ان فيهم وقت مالجنسي. يبقى انا كده هضطر ادخل اشيل ليفل 3 او اديها ريدي ثيرابي على اكسل. يعني في ناس بدل ما يفكروا يشيلوا ليفل ايه؟ 3 يقول لك عشان ما افتحهاش تاني اروح مدي على اكسل ريدي وايه؟ ثيرابي عشان اتعامل مع ليفل 3 وسموا القصه دي وقت اكزيلري سامبلينج. سموا القصه دي اكزيلري سامبلينج بدلا من اكزيلري كليرنس. وهتلاقوا عندكم مكتوب في الورق دي الطرق اللي احنا عايزين نحافظ فيها على ايه؟ على اكزيلا ستيج كام؟ 1. لان الكلام دلوقتي فعلا ليه في ستيج 1 اشيل الاكزيلا؟ لان المفروض ستيج 1 ما فيهاش ايه؟ يا رب تبقوا فاهمين. بعد كده ستيج 1 هو اللي فيه الكلام كله تقريبا. الحصه خلصت. يعني ايه الحصه خلصت؟ تعالوا نعالج ستيج 2. بصوا بقى الواد من البولي بيسال سؤال حلو. ايه المشكله لو سبت الليمف نوز في الاكزيما؟ ده سؤال حلو. ايه المشكله لو سبت الليمف نوز في الاكزيما؟ حتى كنت بقول لكم ما في ناس ساعات بتعمل العمليه وتروح شايله مثلا 12 ليمف نود بس يطلع 12 كلهم انفلتريتد. ده معناه ان جوه مثلا في على الاقل 10 ليمف نود ايه؟ ايه المشكله؟ هل ده بيأفكت السرفايفر؟ يعني هل انا هل لو انا شلت الليمف نود جامد جدا بس يعني نقول المعلومه دي، هل لو انا كل ما اشيل الليمف نود اكتر انا بفرونج السرفايفر؟ لا ولا سرفايفر، لان القاعده بتقول في الكانسر بريست الكلام ده كنت هقوله في الامس كيو بس طالما انتوا جدعان يعني، القاعده بتقول في الكانسر بريست اهم انديكيتور، اهم انديكيتور فور ميتاستاسيس، اسمعوا الجمله دي وحلاوتها، القاعده بتقول في الكانسر بريست اهم انديكيتور فور ايه؟ ميتاستاسيس عدد الليمف نودز اللي افكتد. يعني كل لو مثلا في 40 ليمف نود افكتد ده اكيد عندها ايه؟ مايكرو ميتاستاسيس بالهبل. لو في مثلا ليمف نود واحده اللي افكتد لا غالبا الايه؟ فالليمف نود ديت هي البروجنوستيك للميتاستاسيس، بس هي لو شلتها اكتر مش هترونج سرفايفر لان اوريدي خلاص هي عندها ايه؟ ميتاستاسيس. تفرق معايا في ايه بقى الليمف نود ان انا اشيلها كويس؟ تفرق معايا ما تشوفوش المناظر القذره اللي شفناها لما كنا بنتفرج على الداتا شو اللوكال ريكرنس. الستريشن ولوكال ريكرنس. يعني يعني لو انا ما شلتش الليمف نود في الاكسلة كويس فالعيان يجي لها وقت. يجي لها وقت لوكال ريكرنس انما ما يجيلهاش ديستنت ايه؟ ميتاستاسيس. لا لا الميتاستاسيس ده الطب بتاع التصايد العيانه عشان ما نطبقش وهقول الكلام ده في الامس كيو تاني العيانه الليمف نود تفرق معايا لو ما شلتش الليمف نود كويس اللي يجي ممكن يجي لها لوكال ايه؟ ريكارنس. لو شلت الليمف نود اكتر لو شلت الليمف نود اكتر انا مش بفرونج سرفايفر لان كل ما في الليمف نود افكتد اكتر كل ما هي عندها وقت ميتاستاسيس اكتر. يا رب ما تكونوا اتلخبطوا. بس الكانسر بريست يعني بتهيألي ان كنتوا يعني كده فاهمين التريتمنت كويس قوي. ستيج 2 هنعالجه ازاي؟ كيورابل ولا مش كيورابل؟ ان شاء الله. نقوم نعمل له عمليه اسمها ايه؟ المفاز ذاتك المستكمي او كونزرفتيف. ولو عملنا المفاز ذاتك المستكمي او كونزرفتيف وهي المفروض ان شاء الله ربنا يكرمها وتعيش يبقى في الاخر هنعمل لها وات؟ ريكونستراكشن. لو عملنا المفاز ذاتك المستكمي تعمل ايه؟ ريكونستراكشن. ستيج 2 لازم تاخد كيمو. احنا عندها ليه خلاص ما انتوا فهمتوا اللعبه. ليه لازم تاخد كيمو؟ عشان اكيد عندها ليه نقطة فين؟ في الاكزيلا. ولو عندها ليه نقطة في الاكزيلا يبقى اكيد في ايه؟ مايكرو ميتاستاسيس. اهم انديكيتور فور مايكرو ميتاستاسيس عدد الليمف نود اللي في الاكزيلا. هتاخد هرمونال ولا مش هتاخد؟ على حسب. لو طلعت هرمونال بوزيتيف تاخد بالظبط هتاخد هرمونال طبعا. هتاخد هرمونال. هتاخد ريديو ولا مش هتاخد؟ هتاخد ريديو. فين تكون بتاخد ريديو ثيرابي. بس بتاخد ريديو ثيرابي على ايه؟ لا مش على الناحيه التكنيك. لا البلاس لو عامله كونزرفتيف يا جماعه ربنا يخليكم الريديو ثيرابي بتاع كونزرفتيف بس مش ريديو ايه؟ الريديو ثيرابي بتاع كونزرفتيف خلاص انا قلت كلمه كونزرفتيف ده معناه ان في ريديو ايه؟ ثيرابي. هتاخد ريديو ثيرابي على ايه؟ جدع. هتاخد ريديو ثيرابي على الدرد الممري ايه؟ الليمفنوز اللي احنا ما بنشيلهمش واللي كانوا زمان بيعملوا لهم وط سوبر راديكال. فهتاخد يبقى تاخد ريديو ثيرابي على الانترنال ايه؟ ميموري. هتاخد ريديو ثيرابي على ايه تاني؟ لا الاجزاء ما انا شلتها. وعلى فكره وعلى فكره فهمكم حاجه في حاجه في قاعده بتقول نيفر كومباين نيفر كومباين ريديو ثيرابي وتشيل اكزيلا كلها لان كده العينه هتضرب الانفيديما هتفلع. يعني نيفر ان العينه تشيل الاجزيلا واديها بعد كده ايه؟ ريديو ثيرابي على الاجزيلا الاجزيلا هتفلع. فحتى لو فاكرين قلت لكم كانت الاجزيلا سامبلينج الاجزيلا سامبلينج لو طلع ليفل 3 ايه؟ افكتد يدخل اشيله يدي عليه ريديو ايه؟ ثيرابي. ساعتها عشان ليفل 3 انما لو شلت الاجزيلا كلها لو شلت الاجزيلا كلها نيفر ادي عليها ايه؟ ريديو ثيرابي. فالريديو ثيرابي بتاع ستيج 2 يا رامي مش على الاجزيلا. ريديو ثيرابي بتاع ستيج 2 على مين؟ على الانترنال ميموري زي ما قال السلمى وعلى السوبرا كلاب وعلى السوبرا كلابيكول ليمف نودز. انا ما شلتهاش واحتمال يبقى فيها ميتاستاسيس. الريد ثيرابي بتاع ستيج 2 ما انا شايل الاجزيلا يفضل عندي السوبرا كلاب والانترنال ايه؟ ماموري ايه؟ الانفلوس. ده الرينج الثلاثي بتاع ستيج 2. يعني ستيج 2 بتاخد كل حاجه وما فيش اختلاف. بص ستيج 1 الاختلافات قد ايه؟ نشيل اكزيلا ولا ما نشيلش؟ ندي كيمو ولا ايه؟ ما نديش. انما ستيج 2 بتاخد كل حاجه. تقريبا خلصنا. ستيج 3 اللي هو لوكلي ادفانس الدواء ده اللي عندي يعتبر نوت كورك وخلاص. طب نعمل له عمليه اسمها ايه بقى؟ فاليتيف. ستيج 3 انسى الموديفاير راديكال اللي نشيل بيه الاكزيلا وانسى الايه؟ الكونزرفتيف خلاص. موديفاير راديكال او كونزرفتيف ده لو انا بعالج. انما ستيج 3 ستيج 3 لو التيومر خلاص نوت كورابل لو التيومر نوت كورابل بنعمل فاليتيف ماستيكتومي. فاليتيف سيمبل ماستيكتومي. يعني ايه فاليتيف سيمبل ماستيكتومي؟ نشيل البريست بس. فاليتيف سيمبل ماستيكتومي هشيل البريست بس بالتيومر. طب ليه هشيل البريست بالتيومر فاليتيف؟ عشان بعد شويه ما الاقيش العيان عندها ايه؟ ألستريشن وفانجيشن وكلام الهباب ده. هنعمل فاليتيف سيمبل ايه؟ ماستيكتومي. ومش هشيل لين في النوز اللي في الاكزيلا غالبا لان في ستيج 3 بتبقى لين في النوز اللي في الاكزيلا فيكسد. خلاص بقى فيكسد فما ينفعش حتى اشيلها. ففي ستيج 3 بنعمل فاليتيف سيمبل ايه؟ ماستيكتومي. وستيج 3 بتاخد كل حاجه فاليتيف. يعني ايه كل حاجه فاليتيف؟ فاليتيف كيمو وفاليتيف هرمونال وفاليتيف. ومش هتعملها ريكونستراكشن. مش هتعملها ريكونستراكشن لان المفروض اللايف اكسبكتنسي بتاعها طبعا اعمار بيد اللي هي بس ما هوش طويل. وهتاخد بالتيف ريديو ثيرابي. هتاخد بالتيف ريديو ثيرابي على ايه؟ على الليف نود اللي ما شلتهاش. يبقى اكزيلا وسوبرا كلاب وانترنال ايه؟ ستيج 4 هو نفس علاج ايه؟ ستيج 3. بس ستيج 4 هنعمل ايه زياده؟ لا ستيج 4 زي ستيج 3 بالظبط بس هنعمل حاجات بالتيف لمين؟ طبعا عندكم انا كاتب خمسه اليمين الثلاثه المشهورين. مين الثلاثة المشهورين؟ بون ولان وليفر. بون بون على الحتة اللي فيها متاستاسيس بتاخد لوكال راديو ثيرابي. على الحتة اللي فيها متاستاسيس بتاخد لوكال ايه؟ راديو ثيرابي. ولو كان عندها باثولوجيكال فراكشر اللي حاضر معايا عظم ولو كان عندها فراكشر بيتعمل له اوبن ريدكشن وانترنال ايه؟ فيكسيشن شريحة ومسامير يعني لغاية ما ناخدها في العظم. حاضر معايا عظم خلاص عارف يعني ايه اوبن ريزكشن وانترنال ايه؟ فيكسيشن. طيب تمام. لو العيانه عندها ليفر متاستاسيس اهم حاجه تاخد كيموثيرابي بيعالوا الدوز بتاعت الكيموثيرابي. لو العيانه عندها لانج متاستاسيس قالوا لكم في البطن السيوتيفا خدتوا في البطن حاجه سيوتيفا لو في بلور ريفيوجن. طيب لو العيانه عندها بلور ريفيوجن بيركبوا انتركوستال تيوب بيركبوا انتركوستال تيوب بيحنوا جوه الفلورا بليومايتين. البليومايتين ده بديل مين؟ الادريامايتين. بس بيعمل ايه جوه الفلورا بقى؟ فايبروزس اللي هو بيعمل فلوديسيس. زي ما خدته في خدته في البطنه في حاجه بتعمل فلوديسيس. اللي عندنا بقى في الدراع بيعمل كلوديسيس هو البيو ايه؟ مايسل لو في مالجنم بلورال ايه؟ ديفيوز. ثلاث حاجات. بعد كده العيانه خلاص عرفناها هنعمل لها فولو اب. الفولو اب بتاع العيانه كلها قد ايه؟ طبعا في الامتحان لازم تكتب فولو اب. البروجنوست كريتيريا مش عليكم اللي انا كاتبها دي. انا كاتب حاجه اسمها نوتنجهام بروجنوستيك اندكس دي مش عليكم. عارفين نوتنجهام طبعا اللي بتعرف الدوري الانجليزي خسر امبارح. خسر يا بيت امبارح. في حاجه اسمها نوتنجهام بروجنوستيك اندكس مش عليكم. العيال بنعملها فول اب كلها في الامتحان لما تكتب طوال بس لازم تكتبه طبعا بالايه؟ بالفول اب. مش هعطيها في الزباله 3 2 4 3. يعني ايه 3 2 4 3؟ يعني بتعمل فول اب كل 3 شهور في اول ايه؟ سنتين. وبتعمل فول اب كل ايه؟ 4 شهور في ثاني ايه؟ 3 سنين. يبقى كده اول 5 سنين هم السرفايفر ايه؟ 5 سنين ايه؟ عارفوا ان احنا بنخاف يوم بعد كده هتعمل فول اب وماموجرافي كل ايه؟ طيب اقرا يا رب كانت بس تذاكر النهارده تريحنا. بصوا اللي عنده نسا كل سنه وهو طيب. اللي عنده نسا كل سنه وهو طيب هبتدي امتى؟ هبتدي امتى بعد النسا؟ غالبا في اول يوم في الراوند. سبيشالات يوم الاحد. سبيشالات يوم الاحد الساعه